بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. الله تأليف الدكتور مصطفى محمود. عنوان: الله في الإسلام. الشمس تأكل والزهور تذبل والربيع ينتهي إلى خريف، والصحة تنتهي إلى مرض، والحياة تنتهي إلى موت، والإمبراطوريات تزدهر وتندثر، والقارات يتبعها المحيط، والنجوم تنفجر في فضاء الكون وتختفي، وعالم الظواهر حولنا عالم خادع مخادع يتلون كالأكاذيب ويتحرك إلى زوال وفناء، وكأنه رسوم على الماء أو نقش على رماد تزروها الرياح. والله ليس من هذا العالم، إنما متعال عليه. لا يمكن لله أن يمرض أو يشيخ أو يموت، ولا يصح أن نتصوره وهما باطلا مثل سائر الأشياء، فهو متعال على ذلك كله. العالم باطل والله حق، العالم زائل والله دائم، العالم متغير والله ثابت، العالم سجين في حدود الزمان والمكان، والله متعال على الزمان والمكان، لا يتحيز في مكان، فليس له حجم ولا مواصفات مكانية، ولا يمكن أن يقال إنه فوق أو تحت أو عن يمين أو شمال أو داخل أو خارج، وهو لهذا لا يحل في بدن ولا يتحيز في حيز ولا يتجسد في صورة أو شكل. ولأنه متعال على الزمان فإنه ليس له عمر، وليس له بداية أو نهاية، وليس له ماض وحاضر ومستقبل، وإنما هو حضور مطلق وآن مستمر وديمومة أبدية ماثلة في الغيب والشهادة على الدوام. ولا يصح أن نقول عنه إنه ينمو أو يتطور أو يكبر أو يتضخم أو يزداد في القوة أو يتكامل، لأنه الكامل أبدا، ولأنه منزه عن الزمان والمكان، فهو لا يتحرك ولا ينتقل، وإنما هو ساكن سكونا مطلقا صامد، وكل ما حوله يضطرب، وهذا معنى الصمد، أي الصامد الثابت ثباتا مطلقا. ولهذا فهو الملجأ والأمان من خضم الاضطراب، تلقي النفوس إليه مراتيها كما ترقي السفن، وتلقي بمراتيها إلى القاع الساكن، وتستمد ثباتها من ثباته، فهو الصمد الذي يصمد إليه. نحن في القيد في الزمان والمكان، والله في الإطلاق الأزل والأبد، ليس له مبتدأ ولا منتهى ولا حدود، وهو اللطيف منتهى اللطف، ليس له جسم ولا مادة ولا كتلة ولا ثقل، وهذا هو معنى اللطف، أي الخفاء المطلق. اللطيف هو الذي ليس له جسم أو ثقل أو كثافة تعوقه، ومن ثم فهو يتخلل كل شيء في حضور كامل مع كل شيء في كل وقت في خفاء واستقرار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو معنا أينما كنا، قريبا منا منتهى القرب بحيث لا نراه، كما لا يرى الواحد منا سواد عينيه، فهو أقرب إلينا من حبل الوريد من الدم في أجسادنا، وهو واحد، هو الذي ينفعك، وهو ذاته الذي يضرك، وهو الذي يضع السم في العقرب، وهو نفسه الذي يضع العطر في الزهرة، هو ذات الفاعل الواحد الذي يفعل كل هذه الأشياء، هو الواحد وهو الأحد، والأحد غير الواحد في المعنى. الواحد نفهم منه وحدة الفاعل رغم تعدد الأفعال وتنوعها، فاعلها دائما واحد. والأحدية هي صفة هذا الواحد، فهو أحد، أي لا ينقسم ولا يتجزأ، ولا يمكن أن يكون له بعض أو جزء أو ضد أو ند، ولا يجوز عليه التعدد أو التناقص أو الازدياد، وهو لا ينحل ولا يتركب ولا ينفرط ولا يتحد ولا يتصل ولا يتفصل، وهو أحد في ذاته بمعنى أنه لا ينشق على نفسه ولا يتناقض ولا يتصارع، وإنما تلتقي فيه الأضداد الجبار الرحيم والمعز المذل والنافع الضار في وحدة مطلقة لا تضاد فيها ولا تناقض ولا تصارع. ومن هنا كان اسمه السلام والصمد الساكن سكونا مطلقا لا اضطراب فيه رغم احتوائه على الأضداد، لا حرب في داخله رغم احتوائه على النقائض، فهو السلام. وهو الحي، أي الحي بذاته بدون حاجة إلى خالق يمنحه الحياة، فهو الحي مطلق الحياة دون اعتماد على غيره، بعكس حياتنا الناقصة التي لا تقوم إلا بمدد منه. وهو القيوم الذي يقيم كل شيء حيا ويمنح الحياة للعدم، وكل شيء يقوم بالله. النجوم في أفلاكها تمسكها قوانين الله فهي تقوم به، والأشجار ترفع قامتها به وبمدده من النور والشمس والري والتربة، ونحن نقوم كل يوم به وبمدده، ونحن نرى به ونسمع به بالمواهب التي بثها فينا. والكون كله يدين بقيمومته لله، فهو قيوم بكل شيء، وهو مقيمنا من الموت يوم القيامة، وهو قائم بعنايته على كل شيء في الدنيا من الذرة إلى الفلك، فهو القيوم. وهو السميع مطلق السمع بدون إذن وبدون أدوات، هو السميع بذاته. وهو البصير بدون بصر وبدون عين وبدون أعصاب بصرية، هو البصير بذاته. وهو المتكلم بدون حروف وبدون كلمات وبدون لسان وبدون شفتين، هو المتكلم بذاته، يلقي إلينا بالمعاني فنسمعها على أي لغة يشاء. وهو الأول قبل الزمان وقبل خلق العالم حينما كان ولا شيء معه، وهو الآخر بعد أن ينتهي الزمان وينتهي العالم ويعود كل شيء إليه، فهو الباقي بعد أن يفنى الكل، فلا شيء قبله ولا شيء بعده، وهو الظاهر بأفعاله والباطن بذاته، وهو المنتقم لنا لا لنفسه، وهو الجبار على الجبارين، المذل للمذلين، المتكبر على المتكبرين، الماكر بالماكرين. ومن كانت هذه صفاته كان حقيقا بالكبرياء والعظمة، لا تجوز الكبرياء إلا له، له الكبرياء في السماوات والأرض. يقول الله في حديث قدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما قصمته. فهو العظيم بحق إذا اكتملت له أسباب العظمة، ومع ذلك فهو المتحبب دائما إلى أحبابه، يغدق عليهم من حبه وكرمه ونعمه وحنانه، فهو الحنان المنان. عذابه من عيون رحمته، فهو الرحمن الذي يعذب ليوقظ وينبه، وهو الرحيم الذي يمنح رحمته خالصة إذا شاء، ورحمته دائما سابقة على غضبه، يرسل الرسل والنذر والكتب، ويجلو آياته بينات في السماوات والأرض لكل ناظر، ثم بعد ذلك يكون الحساب، يكون يوم الدين، يوم الغضب على من يستحق الغضب. فهو الصبور الذي يمهل ويمنح الفرص ويمد الأجل، وهو التواب الغفار لكل أواب رجاع إليه. وهو الواسع، واسع العلم، واسع المغفرة، واسع الرحمة، هو اللا نهاية والإطلاق في كل شيء. يقول له ملائكته: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وما ينطقون إلا بوحيه وأمره وكلامه، فهو نبع الرحمة والحنان والملهم بالمغفرة والتوبة. سبحانه ذو الجلال والإكرام تعجز الحروف والكلمات، وتنقطع العبارات عن بلوغ مقامه الأسمى، حيث هو، حيث لا حيث، وعند لا عند، وحيث تبهت العقول وتسكت الألسن وتجف الأقلام وترفع السقف. حركة الزمن والتاريخ لا تجري في خط مستقيم وإنما في دوائر. التاريخ يعيد نفسه في دورات، واليوم يعيد نفسه في أوقات متتالية من الليل والنهار، والليل والنهار والفصول تتعاقب من شتاء إلى صيف إلى شتاء إلى صيف لتعاودنا بنفس الطقس ونفس المحاصيل ونفس الأمراض الموسمية في دورات مكررة من البدء والإعادة. والإنسان الذي يتقلب هو الآخر من نوم إلى يقظة إلى نوم إلى يقظة يشعر أنه هو الآخر يدور، يبدأ لينتهي، ثم ينتهي ليبدأ، ثم يعود فينتهي ليبدأ. هذه الحقيقة هي التي فتحت ذهنه على النتيجة البديهية أنه سوف يموت ليولد، وأن الموت ليس إلا انسلاخا عن البدن أشبه بما يشاهد من حوله من انسلاخ الأفاعي من إهابها والحشرات من جلدها في دورات متتالية تتجدد بها مرة بعد مرة. إنها طابع الخليقة، ونفهم الآن من القرآن أنها صفة الخالق أيضا، ونقرأ أن من أسمائه الحسنى أنه المبدئ والمعيد. والمعنى الأول الذي يرد على الذهن أنه خالق الأولى والآخرة، وأنه سوف يبعثنا بعد الموت وأن لنا عودة. والمعنى الثاني المكمل للأول أن هذا ناموس الخالق في خليقته، وأن كل شيء في مملكته يجري على سنن ثابتة من البدء والإعادة ويتحرك في دورات، وكل معنى منهما يؤكد الآخر. فما نراه حولنا من دورات البدء والإعادة يؤكد لنا أن الموت لم يكون خاتمة، وإنما نهاية فصل ما يلبث أن يليه فصل آخر، وأنه كالنوم له ساعة ننفضه فيها ونتيقظ. وبالمثل الكلام عن البعث نرى له مصداقا كل يوم في بعث القدرة والازدهار في كل ربيع بعد موات الخريف. هو المبدئ والمعيد، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، والإعادة دائما أهون من الابتداء المطلق. هو المحيي والمميت، فالق الحب والنوى، الحبة تنطلق لتخرج النبتة الجديدة، والنواة تنطلق لتنبت منها الشجرة، ونواة الخلية تنطلق مع كل دورة من دورات التكاثر لتصبح الخلية الواحدة، ونواة الذرة تنطلق لتولد منها ذرات جديدة وتخرج منها طاقة هائلة. الانطلاق دائما بداية الدورة وبداية الميلاد، الفتق دائما يأتي بعد الرسم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي كانتا نسيجا واحدا، السديم الغازي، ثم تفتق هذا النسيج الواحد إلى أنوية كثيفة نشأت منها الشمس والأرض والكواكب بأجوائها. هذه سنته وناموسه في خلقه، وهو المبدئ والمعيد، وهو المقدم والمؤخر، والذي يؤقت المواعيد لكل شيء، هو الذي يؤخر الآجال إلى يومها المقسوم، وهو خالق الزمن بإطلاقه، وهو الذي أقام الأسباب لتكون مؤدية إلى النتائج، وجعل الأسباب مقدمة على نتائجها، والنتائج مؤخرة تلو أسبابها، وجعل الدواء سببا للشفاء. ولأنه هو مسبب الأسباب كان هو الشافي المعافي وليس الدواء، لأنه هو الإرادة المطلقة وراء الأسباب. ولو كان الشفاء إرادته فسوف يجريه على صاحبه بالدواء أو بالجراحة أو بأي سبيل. وإذا لم يكن الشفاء في تقدير فلن ينفع طب ولا دواء، لأنه هو الحق والظواهر جميعها وسائله الوهمية. لكننا جميعا مندوبون إلى التماس تلك الأسباب لأن هذه سنته التي أجراها على الأرض، جعل الاجتهاد والعزم سببا للنجاح، فلا مفر لطالب النجاح من أن يتلمسه بالجد والاجتهاد وشحذ العزائم. ولو يجب أن نقول إن النجاح مقدور من البداية، فلماذا نسهر ونشد؟ فهذا فهم خاطئ للقدر، لأن ناموس الله هو عين قدره. وفي الناموس الإلهي الذي أجراه علينا أن العزم سبب ومقتضى للنجاح بالضرورة، ثم من أدرك بأن النجاح مكتوب أو أن الفشل مكتوب؟ هذا علم بالغيب لا يستطيع أحد أن يدعيه، ومن ثم لا يصح أن نرتب عليه نتائج وهمية. وهو الرقيب الشهيد مطلق الشهادة، يعلم السر وأخفى، ويعلم ذات الصدور، ويرى خائنة الأعين، ولا يغيب عنه شيء، لأنه السميع مطلق السمع، والبصير مطلق البصر، والعليم مطلق العلم. وفي علم الله لا مكان للشك، ولذا كان من أسمائه أنه المؤمن، لأن كل مدركاته يقين وإيمان، وهو أيضا مناط الأمن والأمان، وهو الوكيل، لأن لا شيء يتم إلا بإذنه، ولأن الأمور كلها موكولة إليه، هو الذي ينفذها ويحققها. وهو المهيمن، لأن لا إرادة فوق إرادته، ولا إرادة معه، ولا راد لقضائه، ولا معقب لأمره. وهو الصبور على عباده، يرزقهم ويمد لهم في الحياة، وهم ينكرونه ويجحدونه، وهو يؤجل كل شيء بوقته بلا عجلة، ويقدم ما هو واجب التقديم، ويؤخر ما هو واجب التأخير، في حكمة بالغة. وهو الشكور، يجازي الحسنات بعشرة أمثالها، مع أنه هو الذي ألهم عباده بتلك الحسنات، وهذا غاية الفضل والتفضل. سبحانه لا حدود لكرمه ولا نهاية لمحبته. لا يستطيع الواحد منا أن يكون شكورا لله، لأنه لا يستطيع أن يحصي عليه نعمه ولا أن يحيط بأفعاله. يقول النبي في دعائه: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذ لا يثني على الله على وجه الإحاطة إلا الله، فلا يعرف الله إلا الله. فشكرنا شكر عجز، أما شكر الله فهو شكر علم وإحاطة وخبرة وقدرة. والله هو الملك المطلق على جميع الأكوان، المستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود، بينما الكل في حاجة إليه، من الذرة إلى المجرة. فهو الذي يمسك كل شيء بقوانينه، ويدبر كل شيء بحكمته. والإنسان ملك صغير، جنوده شهوته، وغضبه وهواه، ورعيته لسانه وعيناه ويداه. إذا ملكها ولم تملك، وأطاعته ولم يطعها، نال درجة الملك في عالمه الصغير جسده. فإذا اتسع ملكه استطاع أن يستغني عن الناس كلهم بينما احتاجوهم إليه، وأصبح الملك في العالم الأرضي، وتلك رتبة الأنبياء كما يقول الإمام الغزالي. ولكنه أبدا مفتقر إلى الله، لا يخطو ولا يتنفس ولا يحيا إلا بمدد من الله. يقول الأمير للفقير العارف بالله: سلني حاجتك. فيقول الفقير: أسألك ولي عبدان هما سيدات، غلبتهما وغلبات، وملكتهما وملكاك. فيسأل الأمير: ومن يكونا؟ فيقول العارف بالله: هما الحرص والهوى. والله هو القدوس المنزه، المبرأ من كل وصف نتصوره بخيالنا أو يسبق إليه وهمنا. وهو ليس فقط منزها عن صفات نقصنا، بل هو منزه أيضا عن صفات كمالنا، لأن كل ما يخطر لنا من صفات كمالنا هو نقص بالنسبة إلى ذاته. والكلام عن القدوس بأنه المبرأ من العيب هو كلام قريب من سوء الأدب، والحق أن نقول إنه المبرأ عن جميع ما يخطر لنا من صفات بما فيها صفات كمالنا. وتقرب إلى الله بهذا الاسم يكون بأن تتجرد النفس من جميع حظوظها، فلا تسعى إلى شهوة ولا تنقاد لغضب ولا تجري وراء مال ولا تذل لمتاع أو طعام أو ملبس أو ملمس أو منظر. ولو عرضت لها الجنة ونعيمها لانصرفت عنها مشتاقة إلى خالقها، لا يطيعها من الدار إلا رب الدار، وبقدر عظم المطلب تكون عظمة النفس. ومن كان همه ما يدخل في بطنه كانت قيمته ما يخرج منه، كما يقول إمامنا الغزالي: والله هو الحكم الذي أحكم كل شيء صنعا وقدر كل شيء تقديرا في الأزل، وأقام القوانين والأسباب الثابتة المستقرة والنواميس التي تجري الأكوان المادية على سننها، كما تقوم العمارة في البدء على شكل تصميم ومشروع وصورة ذهنية في عقل المهندس، كذلك كل ما يجري في الدنيا سبق به العلم في الأزل. وعمارة الكون بنيت على مقتضى الإرادة والحكمة الإلهية، هو الذي أحكم كل شيء خلقا ثم هدى. وكل ما يدخل في الوجود يدخل من باب الوجوب، فهو واجب الحدوث بالقضاء الأزلي الذي لا مرد له. فلا جدوى من الهم، وعلى العبد أن يسعى إلى رزقه مطمئن النفس هادئ البال. وليس معنى هذا أن يتكاسل ويتواكل اعتمادا على ما هو مكتوب، فالله بين لنا أنه لا يقضي بالنجاح إلا بأسبابه. وفي حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: فأملوا فكل ميسر لما خلق له. لا نجاح بلا عمل، هذا عين الدستور الإلهي. والله يقبض الحظوظ أو يبسطها حسب استحقاق كل عامل، وهذا هو التيسير والتعسير، فهو القابض الباسط الذي يقبض الأرواح والحظوظ والقلوب فيبسط أسباب التوفيق. كل ذلك يجري في إطار من الحكمة العالية، فهو الحكيم الذي يحقق أفضل الأشياء بأفضل الوسائل. وأنا وأنت وكل ركاب هذه السفينة الفضائية التي اسمها الأرض نعلم أنها تمخر عباب هذا الفضاء منذ ملايين السنين في صحبة كوكبة من الفرسان من أبناء أسرة الشمس، والشمس بدورها مع 100,000,000,000 شمس أخرى تؤلف مدينة سابحة اسمها المجرة، ومثلها من المجرات 100,000,000,000 مجرة تسبح في طول الكون وعرضه على مدى لا نهاية من الرؤية. نظرة في السماء في منتصف ليل ساجن إلى هذه العمارة الكونية الهائلة سوف تثير الذهول: إلى أين نسير؟ وما النهاية؟ ومن الذي خلق؟ وكيف؟ ولما؟ العلم يقول لنا إن هذه العمارة الهائلة على سعتها وطراميها مبنية كلها من نسيج واحد وخامة واحدة، ومصممة كلها بأسلوب واحد وخطة واحدة، ومحكومة بقوانين واحدة. فيقول لنا العقل: لا بد أن الخالق واحد والمبدع واحد. فإذا أردنا البصر وأدرناه عائدين إلى الأرض وأحوالها، ورحنا نتأمل ما فيها من حياة ونبات وحيوان وإنسان، وجدنا نفس الشيء، نفس القوانين الواحدة والخامة الواحدة والنتيجة الواحد والأسلوب الواحد والخطة الواحدة في الجميع. الذي بنى السماء هو هو الذي صنع ورق الشجر، وهو الذي وضع السم في العقرب والعطر في الورد والعقل في الإنسان، وهو الذي صنع الجميع من خلايا متشابهة كما تبنى البيوت من لبنات واحدة. إن وحدة القوانين المعمارية تؤكد لنا وحدة الخالق الذي انفرد وحده في بناء كل شيء، لم يشرك في العمل يدا غير يده، هو الله الواحد الأحد الخالق بحق لا شريك له. ولا يصح لنا أن نقول من خلق، لأن الخالق بحق لا يمكن أن يكون مخلوقا، هو الخالق من عدم بكلمة كن فيكون، وكل المخلوقات كلماته وكلماته لا تنفد. خلقنا في البدء أرواحا في الملكوت، وكان ذلك في عالم الأمر في عالم الكلمات وقبل النزول إلى الأرحام، ثم أطلقنا وأعطانا براءة الوجود، فهو البارئ كما يعطي الملك براءة الوسام لحامله فيصبح من حقه أن يحمله. ثم صور لنا قوالبنا المادية في الأرحام فهو المصور، وتنزلت أرواحنا إلى الدنيا بالصور التي أرادها، وتنزلنا من عالم الأمر عالم الكلمات الإلهية إلى عالم الخلق، حيث أصبحت كل كلمة صورة، وحيث أصبحت إرادة الله الروح جسدا يسعى، وهو الوهاب الذي يمنح هباته وعطاياه خالصة بلا غرض سخية بلا حدود، بينما يهب الإنسان هباته لغرض انتظار المصلحة أو دفعا لمذمة أو التماسا لثناء أو اجتلابا لشرف أو اكتسابا لذكر، وهو يعبد الله خوفا من ناره أو طلبا لجنته أو في أحسن الأحوال لوجهه الكريم، وهو أعظم الحظوظ. فلا يوجد حظ أو عوض أو مكافأة أعظم من النظر إلى وجه الله والقرب منه والحياة في رفقة ملائه الأعلى. فالإنسان في جميع أحواله لا يبرأ من الغرض، فلا يمكن أن يكون وهابا كما أن الله وهاب، وهو لا يعطي من عنده لأنه لا يملك شيئا، بل هو يعطي مما استخلفه الله وورثه، وهو يعطي الحدود. وهذا هو الفرق بين صفاتنا وصفاته تبارك وتعالى، فصفاتنا في القيد وصفاته في الإطلاق. هو الكريم مطلق الكرم، يعطي ما لا نهاية من العطايا لما لا نهاية من المخلوقات، إذا وعد وفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، لا يبالي كم أعطى ولمن أعطى، لا يضيع من لاذ به والتجأ، فهو الغني عن الوسائل والشفعاء، أعطانا فوق الكفاية وكلفنا دون الطاقة، ومنحنا سعادة الأبد في مقابل عمل قليل من الزمن. يقول الإمام الغزالي: إن من اجتمع له ذلك طبعا لا تكلفا فهو الكريم المطلق الكرم، وذلك هو الله تعالى فقط، وهو العليم مطلق العلم، فعلمه غير مستفاد من الأشياء وغير حادث بالاستنباط والوسائل، وإنما هو علم كلي قديم سابق، وهو العلي علو مرتبته لا علو مكان، كما يعلو العقل على الشهوة، وكما تعلو البصيرة على العقل، وكما تعلو الغاية على الوسيلة، وكما يعلو الحلم على الغضب، لا رتبة فوق رتبته. وحينما نقول إنه فوق العرش، ومعلوم أن العرش هو أكبر ما خلق من الأجسام والأجرام، فإنما نعني بهذا أنه متعال في رتبته عن كل ما هو جسم، ولا نعني أنه يجلس على العرش جلوس ملك، أو أنه فوق العرش بالمعنى المكاني، فعلو الله علو معنى وعلو مرتبة وعلو قيادة، وليس علوا مكانيا فهو منزه عن الزمان والمكان، وهو الحسيب الكافي، من كان له كان حسبه، إذا احتجت إلى الطعام والشراب والدواء والكساء فأنت لا تحتاج إلى غير الله بل تحتاج إلى الله، فهو الذي وفر لك الحصول على كل هذه الأشياء بما خلق من نبات وحيوان وبما أودع من صفات علاجية في الأعشاب والعناصر. وكذلك حينما يلقم الرضيع ثدي أمه فإنما يتناول غذاءه من كف الرحمن، فهو الذي خلق الثدي وأجرى فيه اللبن وأودع في الأم المحبة والشفقة وهدى الرضيع إلى التقام حلمة الثدي، وهو القادر القدير المقتدر، ليس كمثله شيء في قدرته. وهذا هو الفرق بين مقام الإطلاق الذي يستوي عليه عرش الربوبية ومقام القيد والأغلال الذي نصف فيه نحن مفصدين بقضبان الزمان والمكان والمادة. ولهذا لا تصح المقارنة بين صفاتنا وصفاته، ولا يجوز أن يقوم وجه شبه بين كرمنا وكرمه، وحلمنا وحلمه، ورحمتنا ورحمته، وحبنا وحبه، وحياتنا وحياته. هو الله يعجز التصور أن يرسم له صورة، ولا نملك أمامه إلا البهت والحيرة، كما نرسم علامة اللا نهاية في الرياضة البحتة دون أن نستطيع أن نقيم لها تصورا ماديا ملموسا، لأن أمرها في الإطلاق والتدريب، وكذلك الذات الإلهية هي صرافة التدريب. وحينما نقول إنه النور وأن اسمه النور، فلا نعني بذلك نور الشمس أو نور النهار، فكل هذه أنوار مادية آكلة، ولا نور القلب ولا نور البصيرة، وإنما نور الحق المطلق. هو نور من حيث إنه ظاهر بنفسه مظهر الغيب، ومن حيث أنه مخرج الموجودات من ظلمة العدم، ولا ظلام أظلم من العدم، وهو الحق نستشفه من وراء الحجب المادية، ومن وراء أقنعة الجسد والنفس والهوى، ومن وراء زيف الظواهر الخادعة. فهو الحق من حيث إنها كلها باطل، ونستشرف عليه حينما يرتقي إحساسنا إلى عتبة الروح، فتطل بنا الروح على بهائه، فروحنا منه نفخة منه، ومع ذلك لا يصح لنا أن نقول إن الله روح، لأن الروح من مخلوقاته، الروح القدس جبريل، وروح آدم، وروح السيد المسيح، وروح كل منا من كلماته وأمره وخلقه. والله متعال على كل مخلوقاته، وأي صلة بين الله ومخلوقاته هي تنزل وتقرب، وليست اتحادا، فهو الأحد الصمد الفرد المفرد الذي لا يتحد بشيء، وإنما تكون العلاقة بيننا وبينه هي البعد أو القرب، والبعد يكون منا نحن، وهو لا يكون بعدا في المكان، لكنه يكون بعدا بالقلب بالانشغال بسواه والغفلة عنه، ويكون القرب بالتوجه إليه والحضور معه والانشغال به، ولكنه معنا دائما حيثما كنا، وإن غفلنا عنه وانشغلنا بغيره، وهو في معية دائمة بنا وبجميع مخلوقاته، لا يحجبه عنا إلا جهلنا، وهو مع الكل، لا يشغله شأن عن شأن ولا واحد عن آخر. وهذه المعية الدائمة هي مقتضى حبه وعنايته، ونحن نسير في نوره ونرى بنوره ونسمع بسمعه. ليس لنا من وجودنا إلا العدم، وكما لا يصح أن نتصور علاقة الله بنا اتحادا، فإنه أيضا لا يصح أن نتصورها حلولا، فالله مبرأ عن الحلول كما هو مبرأ عن الاتحاد. ومثله مثل النار تعطي صفتها للماء بمجرد القرب منه ودون أن تحل فيه، فيصبح الماء ساخنا حارقا مثل النار باقترابه من النار ودونما حلول. ومثل ذلك أيضا صورة الشمس تلمع على سطح غدير صاف دونما أن تحل فيه، وإنما هي حالات القرب، ويبقى الله دائما في علاء مطلق وفي تنزيه وتجريد، فهو العلي المتعال، له الفردانية الكاملة المبرأة عن الحلول والاحتواء في الزمان والمكان، وهو العدل، لا يتصور العدل إلا منه، لأنه أحاط بكل شيء علما، إذا قضى بالضر على إنسان فإنه يضمن هذا الضر نفعا وإصلاحا وتربية، وكل شر دنيوي يتضمن الخير في داخله لأنه فعل رحماني عادل. وإذا كنا نتسخط ونتبرم ونسب الدهر ونلعن القدر كلما أصابنا بمكروه، فنحن في ذلك أشبه بالطفل يسوقه أبوه إلى مشرف الجراح ليستأصل له سرطانا قبل أن يستشري، فلا يرى الطفل في هذا العمل إلا جانب العدوان والمجزرة الدموية التي تجهز لها السكاكين والمشارف، ولا يرى النفع الباطن في هذا الضرر الظاهر، ويقابل العمل بزوبعة من الصراخ والاحتجاج والسب واللعن، ويحكم على الأمر بأنه ظلم كله. والأب طوال الوقت لا يحدوه إلا الرحمة، وهو قد قضى على ابنه بهذا الضر محبة منه، ولو أنه تركه إشفاقا عليه لكانت هذه الشفقة ضررا أعظم وإهلاكا ظالما للطفل في غير عدل. وبالمثل لا يستطيع أن يتصور ذلك الرجل الذي فقد بصره أو فقد ساقه ماذا كان سيفعل ببصره أو بساقه لو لم يصبهما ما أصابهما، ولا يستطيع أن يتنبأ بما يمكن أن يؤدي إليه فقد حاسة من حواسه إلى نبوغ في ناحية أخرى أو ظهور لموهبة جديدة كانت خاملة، وإنما هو ينظر كالطفل إلى الحادث مبصورا من سياق الزمن ويكتفي بأن يحكم عليه حكما مبصورا. ونحن نعلم الآن أن الأمراض تخلف في الجسم حصانة، وأن الميكروبات تنبه الجسم ليفرز مواد مضادة، وأن تداول الحر والبرد والصقيع والظروف القاسية الشاقة على الإنسان تربي فيه الجلد والتحمل. ونحن نعلم أن الزلازل برغم ما تقتل من ألوف الأرواح فإنها تنقذ الكرة الأرضية وسكانها من الهلاك، وذلك بأن تزحزح الجبل فتعيدها إلى مواقعها. والجبال كما نعلم هي الثقالات والأوتاد التي تحفظ القشرة الأرضية من الانفجار تحت ضغط باطن الأرض المنصهر الملتهب الذي يتمدد باستمرار مؤديا إلى ضغوط هائلة تهدد القشرة التي نعيش عليها بالناس، فتأتي البراكين والزلازل بين وقت وآخر لتعيد التوازن الدقيق إلى حاله. وفي عالم الحشرات نرى أنه كلما تكاثرت حشرة وتجاوزت معدلاتها في التناسل ظهرت لها حشرة تأكلها لتعيد التوازن إلى أصله. هذا الميزان الخفي الذي يحكم الأحياء والجمادات يكشف عن العدل الحكم الذي أراد للكون الذي خلقه أن يكون نظاما لا فوضى. الله هو الاسم المفرد، وهو الاسم الطلسم الذي يشتمل في داخله على جميع الأسماء والصفات والأفعال، جامع الكمالات وكامل الأوصاف، وهو الاسم العلم على الذات الإلهية المفربلة بالغيب، جميع الأسماء تنسب إليه فيقال إنها أسماء الله، ولا يصح أن نقول إنها أسماء الصمد مثلا، ولا تصح الشهادة إلا به فنقول لا إله إلا الله، ولا يجوز أن نقول لا إله إلا الصبور أو لا إله إلا الغفار، فهو وحده الاسم الأعظم الجامع. ويجوز أن تكون لنا مشاركة في باقي الأسماء فيقال عن الواحد منا إنه حليم أو كريم أو رحيم أو عظيم، ولكن لا يجوز لأحد أن يقول إنه الله. ولا حظ لمخلوق في هذا الاسم، فهو اسم علم على الخالق وحده، وهو اسم قائم بذاته غير مستقل من شيء وغير قابل لتصريف. يقول القرآن هل تعلم له سمية، أي هل تعلم من تسمي بالله غير الله. كل اسم له معنى واحد، وهذا الاسم الأعظم لا تتناهى معانيه، وهو اسم تنزه عن الأضداد فليس له ضد ولا ند. فإذا نظرنا في حروفه وجدنا أنه يبدأ بالألف، والألف هو استفتاح حروف المعجم، وهو آدم الحروف، والثمانية والعشرون حرفا متولدة من الألف كجميع بني آدم من آدم، كلها متولدة من تشكيل الألف المستقيمة، يسميها لتكون باء أو حاء أو نون أو قاف إلى آخره. والألف في العدد واحد، والواحد هو استفتاح لجميع الأعداد، وفيه إشارة لعمود التوحيد، ومن الواحد بالتجزئة نحصل على كل الأرقام. ويقول لنا الصوفي ابن عطاء الله في شطحاته إن الخلق بدأ بآدم، وأنه بالمثل جاء ألف القوام قائما معتدلا منتصبا حسن القد والقام على الاستقامة مخصوصا بالتشريف والتكريم. فإذا جئنا للحرف الثاني وجدنا اللام، وهي إشارة إلى لام الملك لله، لله ما في السماوات والأرض. وهكذا يظل الاسم حافظا لمعناه بعد حذف الحرف الأول، فإذا حذفنا الحرف الثاني سبق له. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض، وهي أيضا لام تدلنا على نفس المعنى، فإذا حذفناها تبقى الهاء ننطقها هو حينما ننطق الاسم الكامل الله، وهو إشارة إلى محض الغيب، وهو ذات الله، وهو اسم من أسماء الله يهتف به الذاكرون فيقولون ياهو ياهو يا من لا يعلم ما هو إلا هو. وهكذا يكشف لنا اسم الله عن كمال تكوينه، فهو اسم كامل يدل على المعنى في جملته وفي أجزائه وفي حروفه، ومهما سقط منه حرف بعد حرف يظل حافظا لمعناه في النهاية. والذاكر يبدأ بذكر الله بلسانه نطقا ومقالا، ثم بقلبه إخلاصا واعتقادا، ثم بعلمه طاعة وامتثالا. فإذا اكتملت معرفته لا يعود يرى إلا الله، فيصبح ذكره عيانا ويقينا ومشاهدة، فليس في الدنيا سوى الله. الوجود هو الله وأفعاله ولا غير، وهو ينظر إلى نفسه على أنه فعل من أفعال الله، وكذلك إلى الآخرين، وبذلك يغيب عن نفسه باعتبارها ذاتا منفصلة، ولا يرى فيها إلا فعلا من أفعال الله، وكذلك كل ما حوله، فكل ما يأتيه فإنما يأتيه من الله وبالله، وكل ما يجري عليه فبأمر الله. وهذه هي المعرفة عند العارف. يقول لنا الصوفي العارف ابن عطاء الله السكندري: المعرفة رؤية لا علم، وعين لا خبر، ومشاهدة لا وصف، وكشف لا حجاب، وإحساس لا مجادلة. ويقصد بذلك هذا النوع من الرؤية، وهو ألا ترى فيما ترى إلا الله وأفعاله وما يجري به قضاؤه. فإذا شربت فأنت تشرب من يد الله وليس من الكوب، وإذا احترقت يدك فالله هو الذي أحرقها وليس في النار، فالذي أودع في النار خاصية الإحراق هو الله، والذي أودع في الماء خاصية الإرواء هو الله، فهو الذي يسقي وهو الذي يحرق، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، هو الذي إذا شاء سلب النار خاصية الإحراق فتكون بردا وسلاما كما جاء في قصة إبراهيم. وهذا هو التوحيد حينما يصبح ناموس حياة. وهذه هي لا إله إلا الله حينما تصبح قلب المؤمن وروحه لا مجرد كلمة على لسانه، فهو لا يرى بعينه ولكنه يرى بنور الله، ولا يسمع بأذنه ولكنه يسمع بالله ويفهم بالله ويحيا بالله. وإذا أعطى أحدا فليس هو الذي يعطي، وإنما الله هو الذي جعله وسيلة خير. وما هو إلا كالخازن الذي يتصرف فيما لا يملك، وهو يعمل بهمة وإخلاص وتفان ولا يشغل نفسه بالثمرة، فإذا باء بالفشل لا يحزن، وإذا نجح غاية النجاح لا يغتر، فكلها مقادير تجري وفق إرادة الله، وهو لا يبخل تواكلا ولا ينام انتظارا للرزق، لأنه يعلم أن ناموس الله وإرادته أن تعمل، وأن الله أقام الأسباب لنلتمسها وجعل النجاح مرهونا بالهمة والاجتهاد، وهو لهذا يرى في العمل طاعة وعبادة وامتثالا للأمر والناموس الإلهي، وهو لا يسكت على ظلم ولا ينام على باطل، لأنه يعلم أن الله جعل مصارع الظالمين على يد المظلومين، وأنه كتب على نفسه أن يكون ناصرا لمن ينصره وينصر قانونه، فهو في كفاح دائم، ولكن كفاح مختلف في روحه ودوافعه عن كفاح الرجل الآخر الذي لا يؤمن بشيء غير نفسه ولا يرى لله وجودا، فهو ساكن النفس رابط الجأش مطمئن القلب، وقد اكتفى من حصته بأن يعمل وفوض النتيجة لله وأسقط حظوظه وأغراضه من الحساب، ووطد نفسه على القبول بالغلم أو الغرم، مؤمنا بأن لله حكمته التي تغيب عن الأفهام، وبذلك أسقط عن نفسه القلق والهم والطمع والغرض، وأصبح عزما خالصا وحماسا ملتهبا لنصرة الحق بلا خوف ولا تردد ولا مطمع. بينما الرجل الآخر الذي لا يؤمن إلا بنفسه قد حمل معه هموم تلك النفس وقلقها وأطمعها ومخاوفها إلى المعركة، وهو في حالة هزيمته لا يبقى له أمل يعيش من أجله، فهو لا يرى في العالم حكمة ولا معنى ولا غاية غير ما يكتب لنفسه فيه، فإذا مات أمله مات معه كل شيء، وهو أبدا في معاناة، لأنه لا يؤمن بسند إلا زراعة، وهي الزراعة التي خلقت لتتعب وتمرض وتشيخ وتهرم وتنتهي إلى العجز والعطب، وهو لهذا ينتقل من خوف إلى خوف إلى قلق إلى هم إلى يأس، يسب الدهر ويلعن النجوم، ولا يرى في الحياة إلا عبثا وسخفا لا جدوى منه، ويعيشها لحظة بلحظة ولذة بلذة، لا يؤمن فيها بحكمة أو غاية أو قيمة تستحق أن يضحي من أجلها، وهو يفخر من المؤمن المتدين، ويتصور أنه حرم من الملذات التي يستمتع بها، والحقيقة أن المحروم بحق هو نفسه، هو الذي حرم نفسه من أثمن ما في الحياة من الغاية والمعنى والحكمة ومن السند والمعين ومن الرحمة ومن المدد ومن ذات الحق سبحانه الذي به يعيش وبه يموت وبه يبعث. ولهذا يصف القرآن الإيمان بأنه إحياء للنفس، ويصف ابن عطاء الله التوحيد بأنه استنقاذ للنفس من العذاب الأدنى في الحال ومن العذاب الأكبر في عاقبة المآل، ويقول الله في حديث قدسي: لا إله إلا الله حسني، فمن قالها دخل حسني، ومن دخل حسني أمن عذابي. والموحدون هم المقصودون بالآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهم الموعودون بالأمن دنيا وآخرة، الذين أسلموا الوجه والاختيار لله. والعارف الذاكر محب لله عاشق لكماله، وشأنه شأن كل محب متعلق الفؤاد بمحبوبه، فهو يحاول أن يتخلق بأخلاقه، كذلك يحاول العارف أن يتخلق بأخلاق الله، فيكون الرحيم الكريم الحليم العفو الصبور الشكور الحكيم العليم ما استطاع. وهذا هو السلوك والطريق والسير على الصراط، فأسماء الله هي الصراط المستقيم إليه إلى القرب منه، وهي دليل السير إليه. والقرب من الله قرب صفات لأقرب مكان، وذلك بأن نقترب بصفاتنا من صفاته، وهو طريق لا يقدر عليه إلا مجاهد يستطيع أن يجاهد نفسه ويجالبها ليغالب صفاته المذمومة، وهو الجهاد الذي قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام إنه الجهاد الأكبر، أكبر من جهاد الحرب، لأن جهاد الحرب معركة عابرة، أما هذا الجهاد فمعركة متصلة طوال العمر مع كل نبضة وخلجة نفس. ومكافأة الفائز في هذا الجهاد أن يرتفع بنفسه إلى مستوى الملأ الأعلى وإلى مقعد الصدق عند مليك مقتدر، فصفات الله ترفع من يتشبه بها إلى ملكوت الله. وقد جاء المجتهدون بأسماء لله غير 99 المعروفة منها: المريد، المتكلم، الفعال، الموجود، الشيء، الذات، الأزلي، الأبدي، الكاشف، الفاصل، القاضي، الديان. ومنهم من جاء من القرآن بأسماء أخرى مثل الكافي، المبين، المدبر، المولى، الغالب، الناصر، النصير، الأكرم، الرب، المليك، القريب، العلام. ومنهم من جاء بأسماء ثنائية مثل قابل التوب، غافر الذنب، شديد العقاب، ذي الطول، ذي المعارج. ومنهم من قال إن رمضان أحد أسماء الله. ومنهم من تحدث عن أسماء استأثر بها الله في علم الغيب عنده وقال إن منها الاسم الأعظم الذي إذا نودي به الله أجاب. وقالوا إن هذا هو الاسم الذي نقل به آصف بن برحية عرش بلقيس إلى سليمان في أقل من طرفة عين. ومنهم من ذكر أن لله ألف اسم والكلام كثير. معنى الأسماء في مجملها أنه لا موجود بحق إلا الله، فهو المريد الفعال، وليس في الكون من أمر أو حدث أو قدر أو تدبير إلا هو مظهر لإرادته، وأنه أثر من آثار فعله وآية من آيات حكمته وتدبيره. وهو الحي، وكل حي لا يحيا إلا به، وهو الوحيد الواحد الذي له أن يقول بحق أنا، أنا الذي هو أنا. أما كل منا فهو صادر عنه وراجع إليه، ولا يحق له أن يقول أنا، فكل منا لا يملك هذه الأنا التي يدعيها، إنما هي فضل ومنحة وهبة من الله أخذها على سبيل الاستعارة. لا إله إلا الله، لا فاعل بحق ولا موجود ولا دائم إلا هو، ولا ضار نافع سواه. ونحن في تقلبنا في الدنيا تحجبنا الغفلة عن هذه الحقيقة، فنتصور أن الثم هو الذي يقتل وأن الترياق هو الذي يحيي، وننسى اليد الخفية من وراء الأسباب التي كثرت الثم في ناب الثعبان وجعلت من الترياق شفاء. ونحن نركب على السفينة ونتصور أنها تنقلنا كما نريد ونهوى، وننسى أننا نركب على قوانين جاهزة يسرها لنا الخالق، وأن الله هو الذي يحملنا على قوانينه وأسبابه، وأننا كشفنا هذه القوانين بإلهامه واخترعنا وسائلنا التي ننتقل بها بوحيه وتعليمه. وهو القائل لنوح: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. وما نسميه بالظروف والبيئة وحركة التاريخ هي جملة الأسباب والقوانين والسنن التي أجراها الخالق، تماما كما قدر للنجوم مساراتها وأفلاكها في الفضاء، كذلك قدر للجموع البشرية قوانين حركتها في الزمان. وما نغير حينما نغير من أشكال المجتمع وعلاقاته إلا بالقوى التي أودعها فينا والبصيرة التي أمدنا بها. يقول القرآن عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هكذا يتحدث القرآن عن انتصارات ذي القرنين ليقول إن كل نصر أحرزه هو تمكين من الله وإمداد له بالأسباب التي مهدت لانتصاره. وهو كلام لا يعني أن يقعد الإنسان عن بذل الهمة، بل نرى إن العزم شرط لازم لجريان تلك الأسباب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالله جعل العزم سببا واجبا لتحقيق أي شيء. هي قوانين شاملة وضعها الخالق فيما وضع ليجري على سننها الكون. وما نرى حولنا من أشكال العالم المادي هي في جملتها مجموع الأسباب التي أقامها الخالق لتكون حجابا على إرادته التي تعمل في الخفاء من وراء الأسباب. ومن وراء هذا الحجاب ذي الرقع المتعددة في الألوان الذي اسمه العالم المادي، هناك الذات الإلهية في غيب الغيب. والمؤمن الموحد لا يكتفي بهذا، بل يرى أن نفسه، أن ذاته هي الأخرى حجاب متعدد الرقع، وأن ما يتنازعه من أهواء وشهوات ونزوع إلى السلطة وحب للطرف وتعلق بالماديات هي حجب وأستار كثيفة ومخاضة لزجة تبعده عن الله، عن سر السر المتعالي المستخفي وراء الظواهر، حتى عقله يسجنه في حيثيات المنطق وفي أسر المقولات والنظريات، وهو لا يرى في التعصب للنظريات إلا عبادة لأصنام مجردة جديدة. وهو لهذا يرى أنه لكي يصل إلى الله لا بد أن يتخطى العالم المادي، ثم يتخطى نفسه، ثم يتخطى حدود عقله. فهو في هجرة دائمة ويقظة وانتباه، يغشى أن يغفل لحظة واحدة فيضرب على عينيه حجاب من تلك الحجب يبعده عن محبوبه الوحيد خالقه الذي جعله قبلة أسفاره وهدف رحلته. فهو هارب أبدا من فتنة المرأة ومن فتنة المال ومن فتنة السلطان ومن فتنة نفسه ومن فتنة عقله. دعاؤه في كل لحظة: اللهم خذني إليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي. وجماع همه أن يعلو فوق نفسه ويتجاوز ذاته، ومنتهى أمله أن يضحي بهذه النفس استشهادا في قتال، أو تفانيا في رسالة تقربا ومحبة لذات الله التي لا دوام لغيرها. ودليله في التي هي كلمة لا إله إلا الله، ينفي بها الفاعل عن كل فاعل، فلا فاعل إلا الله، ثم ينفي الفاعل عن نفسه. فهو أول من يتبرأ من انتصاره إذا انتصر، فلا يقول انتصر، بل يقول نصرني الله. وشعره كل صباح: اللهم بك أصبحت وبك أمسيت، اللهم بك انتشرت، اللهم بك أصول وبك أجول، ولا فخر لي. وهي كلمات إمام الموحدين وخير الوارثين لكلمة لا إله إلا الله محمد عليه الصلاة والسلام. وتخطي حدود العقل عند الصوفي المسلم ليس معناه إهدار العقل، وإنما معناه الاستفادة من العقل إلى آخر مدى قدراته، والاستماع إلى صوت العقل حتى يقول كل ما عنده حتى يبلغ حافة المحال. وحينئذ يستلهم الصوفي بصيرته ووجدانه ليكمل الطريق، فلا تناقض بين العقل والبصيرة، كما أنه لا تناقض بين الشريعة والحقيقة. وإنما شأن العقل كمصباح يلقي بنوره إلى مدى معين، ثم تبدأ منطقة من الظلام لا دليل فيها إلا نور البصيرة وهدى القلب. كذلك تخطي الدنيا عند المسلم ليس معناه طلب الفقر وافتراش الرصيف وليس الخرة، وإنما تخطي الدنيا هي ألا تضع نفسك في خدمة أموالك، وإنما تجعل أموالك في خدمتك وفي خدمة الآخرين، وهي أن تملك أرضك وتسخرها للخير العام، لا أن تملكك أرضك وتسخرك في تكثيرها، وهي أن تملك زمام شهوتك وتوضعها، لا أن تكون عبدها وخادمها، وبذلك تتخطى الإغراء فتجعله خلفك وتحت إمرتك وفي قبضتك، وتكون سيد الدنيا لا عبدها. أما الصوفية التي تنادي بإهدار العقل وتمجد الفقر والشحاذة ولبس الخرق على أنها الطريق إلى الله، فهي انحراف بالدين وبالطريق. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله لا يحب البؤس ولا التباؤس. والدين يمجد النظافة ويدعو إلى العمل، والمال في القرآن مرادف للخير والنعمة حينما يوظف في مكانه للنفع العام بالإضافة إلى انتفاع صاحبه، وهو نقمة حينما يكتنز بلا وظيفة سوى الشح والبخل. والمسلم لا يرفض الدنيا، وإنما يجعل منها مطية إلى الآخرة ومزرعة للأعمال النافعة تلحق به بعد موته. ومفهوم الزهد عند المسلم هو رفض الذل للمال، لا رفض المال أجرا كريما على عمل أو جزاء عدلا على جهد. الزهد هو الضم بالحياة التي تضاع في اجتلاب الطرف الفارغ، والزاهد يرضى بالكفاف ليكرس كل وقته لبلوغ أشرف المعارف معرفة الله. وكل همه وكل فكره وكل شاغله أن يعرفه هو. والزاهد الموحد لا يقول أنا ولا يقول أنت ولا يقول هم ولا يقول نحن، بل يقول هو. لا يرى إلا هو ولا يقصد إلا هو، لا إله إلا هو، لا يخشى إلا هو ولا يتقي إلا هو، ولا يرى فعلا إلا يرده إليه هو، ولا يرى ظاهرا ولا باطنا إلا هو. فإذا أكل فهو يأكل من يده هو، وإذا شرب فهو يشرب من كفه هو، وإذا تلقى الرزق فمنه هو، وإذا تلقى الحرمان فبتقديره هو، وإذا قضي عليه بالشقاء فبقضائه هو. قل كل من عند الله. فإذا صبر فهو يصبر بالله على الله، وإذا هرب فإنما يهرب من الله إلى الله، وإذا استنجد فإنما يستنجد بالله على قضاء الله، وإذا استعاذ فإنما يستعيذ بالله من الله، يستعيذ به من بلائه. وما الشيطان في النهاية إلا ابتلاء الله لعباده، وما الكون إلا مظاهر أسماء الله وتجليات صفاته وأفعاله، فهو لا يرى في أي شيء إلا الله وفعل الله، وهذا مطلق التوحيد، وهذا غاية ما تقوله الأسماء لقلب المسلم أن تقوده إلى مطلق التوحيد. عنوان: الله في العبادات منذ فجر التاريخ. نزلت عقيدة التوحيد كاملة على آدم، وعلمه ربه الأسماء كلها منذ الخلق الأول، ولهذا لا يصح القول بتطور الأديان من ناحية تنزلها الرباني، لأنها وحي منزه لا يحتمل النقص، وعلم إلهي نزل كاملا من بدايته. والذين يتكلمون عن تطور الأديان يقصدون بذلك شيئا آخر، هو معرفة الله اجتهادا وبالعقل الذي يخطئ ويصيب. ومثل تلك المعرفة كان لها بالفعل تاريخ وتطور، وهي غير المعرفة الأخرى الثابتة التي جاء بها الأنبياء. ولقد نزل الوحي بين فترة وأخرى لإصلاح ما أفسده العقل وما أدخلته الأهواء على تلك المعارف. ومنذ فجر التاريخ وقبل أن يعرف الإنسان كيف يطهو طعامه وكيف يبني لنفسه بيتا، أحس أنه لا بد أن يعبد شيئا ولا بد له أن يبني لهذا المعبود بيتا. كانت العبادة ضرورة أولى مثل ضرورة الحصول على الطعام والحصول على المأوى. أدرك الإنسان البدائي بوجدانه أن روحه في حاجة إلى عقيدة تأوي إليها. كانت روحه ترتجف جوعا إلى إيمان مثل جسده الذي يرتجف جوعا إلى اللقمة والأمان. وكما أنه لم يستطع أن يعرف ما تخفيه الأرض حوله من أسرار وطاقات كالكهرباء والبخار من أول خطوة، كذلك لم يستطع أن يعرف حقيقة ذلك الإله المعبود اجتهادا وبالعقل من أول وهلة، وإنما اكتشفه عبر رحلة طويلة من التجربة والخطأ تماما، كما حدث في اكتشافه مكنونات الطبيعة. فكما ظن في البداية أن الشمس تدور وأن الأرض ثابتة، وكما ظن أن البرق عفريت، كذلك ظن أن أباه الميت الذي يظهر له في الحلم هو الله، فعبده وذبح له القرابين واتخذ من قبره محرابا ومزارا. وتطورت عبادة الأسلاف لتصبح عبادة ثابتة، وأصبح لكل قبيلة جد قديم تجعل منه إلها ورمزا لمعبودها. ثم بدأ الإنسان البدائي يتصور أن روح هذا الجد يمكن أن تحل في حيوان أو شجرة، فانتقل إلى عبادة الحيوانات والأشجار، وأصبح لكل قبيلة حيوانها الخاص الذي تعبده الطوطم. وهو مرة طائر، ومرة ثعلب، ومرة أسد، ومرة عجل أبيس، ومرة بقرة، ومرة شجرة تين عتيقة. وكانت هذه النقلة إلى إله متجسد يلمس باليد أسهل على عقل البدائي من عبادة روح مجردة بلا شكل وبلا جسم. والذين احتفظوا بعبادة الأسلاف والأجداد صنعوا لهؤلاء الأجداد تماثيل وأصناما ترمز إليهم مثل اللات والعزى وهبل، حتى تكون لمعبوداتهم أجسام تلمس ومواقع تزار. والبعض اتجه بعبادته إلى حيث يتصور مواقع القوة في الطبيعة، فعبد الرياح والزوابع والرعد والبحر والكواكب والنجوم والنار. وهكذا تعددت الأرباب بقدر تعدد حاجات الإنسان الهمجي ومخاوفه، فهو يعبد ربا للأمطار وربا للحرب وربا للتناسل وربا للخصب وربا للبحر وربا للرياح. ثم تلخصت هذه الكثرة من الأرباب في إلهين اثنين، إله للخير وإله للشر، مثل فيشنو وسيفا عند الهنود، وهرمز وأهرمن عند الفرس. ثم ظهرت فكرة الإله الواحد ممثلة في الشمس، وهي أكبر ما ترى العين في السماء، الإله رع عند الفراعنة، وفي اليونان زيوس كبير آلهة الإليم الذي جعل من باقي الآلهة أربابا صغارا يعملون في خدمته ويدينون له بالولاء والطاعة. وكانت أول خطوة نحو توحيد حقيقي لرب مجرد تمام التجريد هي الخطوة التي حققها إخناتون فيلسوف الفراعنة بحق. وقد ورث إخناتون عبادة الشمس عن أجداده، وما لبث أن صار على تلك العبادة الشمسية مقررا أن الشمس ما هي إلا مخلوقة هي الأخرى، وأن الخالق الجدير بالعبادة هو القوة التي أبدعتها، وجعل من قرص الشمس مجرد رمز لتلك القوة الواحدة المستترة آتون الواحد القادر على كل شيء. ويقول هيرودوت إن المصريين كانوا أول الموحدين في العالم، وأن بقية العالم أخذ الدين عنهم، فأخذت الهند شعائرها واليونان عقائدها من مصر، وكانت بداية هذا التوحيد في عصر أمنحوتب الثالث في تلك الترنيمة المحفورة على لوحة بالمتحف البريطاني، وهي في صورة ابتهال ومناجات للإله. أيها الصانع الذي صورت نفسك بنفسك وصنعت أعضاءك بيديك، أيها الخالق الذي لم يخلقك أحد، الوحيد المنقطع القرين في صفاتك والراعي ذو القوة والبأس والصانع الخالد في آثاره التي لا يحيط بها حصر، ويصل هذا التوحيد إلى ذروة النقاء والتجريد على يد إخناتون، فنقرأ في أنسودته الخالدة لآتون هذه السطور الملهمة: يا آتون الحي، يا بدء الحياة، إنك بعيد متعال ولكنك تشرق على وجوه الناس، إنك تمنح الحياة للجنين في بطن أمه وتعنى به طفلا وتسكن روعه فلا يبكي، وتفتح فمه وتعلمه الكلام، وتدبر له ما يحتاج إليه في حياته، وتعلم الفرخ كيف يسقم بيضته ويخرج، وما أكثر مخلوقاتك. يا واحد يا أحد، ولا شبيه لك، لقد خلقت الأرض حسبما تهوي، خلقتها وحدك ولا شريك لك، وخلقت ما عليها من إنسان وحيوان، ودبرت لكل مخلوق حاجاته، وقدرت له أيامه المعدودة، وجعلت الناس أمما وقبائل ولغات متعددة، وجعلت لهم الشتاء ليتعرفوا على بردك، والصيف ليذوقوا حرارتك، وصورتهم في بطون أمهاتهم بالصور التي تشاء، وأنزلت لهم الماء من السماء ليجري أمواجا تتدافع وتروي حقولهم. ما أعظم تدبيرك يا سيد الأبدية، إنك في قلبي وليس هناك من يعرفك غير ابنك الذي ولد من صلبك، ملك مصر العليا والسفلى، الذي يحيا في الحق، سيد الأراضين أخناتون. وقد كانوا يعلمون أطفالهم في مصر أن الإنسان خلق من طين، وأن الإله هو الذي سواه، كما نقرأ أنهم كانوا يحرمون لحم الخنزير. وفي كتاب الوصايا نعثر على تعاليم أخلاقية رفيعة نقتبس منها هذه السطور: احذر من الاقتراب من النساء في أي مكان تدخله، فقد انحرف 1000 رجل عن جادة الصواب بسبب ذلك، إنها لحظة قصيرة كالحلم والندم يتبعها. لقد سمعت بأنك تجري وراء ملذاتك وتذهب من شارع إلى شارع تفوح رائحة الخمر من فمك، إن الخمر تنفر الناس منك وتؤدي بك إلى الهلاك، وتجعلك كدفة مكسورة في سفينة لا تفيد في التوجيه إلى يمين أو يسار، لا يداخلك الغرور بسبب علمك، ولا تختال وتنفخ أوداجك لأنك عالم، ولا تحتقر الناس، فقد تنفعك مشورة من رجل جاهل، وما من أحد قد بلغ الغاية من العلم بحيث يستغني عن غيره. هدئ من روع الباكي، ولا تظلم الأرملة، ولا تحرم إنسانا من ثروة أبيه، لا تقتل رجلا إذا كنت تعرف جميل مزاياه، لا تقل لا ليست لي خطيئة وتشغل نفسك بالتفكير في خطايا الناس، فالله وحده هو المختص بالحكم في خطايا الناس، وهو الذي ختم على أقدارهم بإصبعه. لا ترقد خائفا مما يأتي به الغد، فالله يحقق دائما ما يريد. لا تتخذ الرجل سريع الغضب لك صاحبا. ضاعف الخبز الذي تعطيه لأمك واحملها كما حملت. لقد حملتك 9 شهور في بطنها وظلت مغلولة بك، وظل ثديها في فمك مدى 3 سنوات، وبالرغم من أن قاذوراتك شيء تتقزز منه النفس، فإن قلبها لم يتقزز ولم تقل ماذا أفعل بتلك القاذورات. لا تميز بين شخص ذي حيثية وشخص فقير، بل عامل كل إنسان بحسب عمل يديه. إذا جلست على الأكل مع أشخاص كثيرين فلا تقبل كثيرا على الطعام حتى ولو كنت تشتهيه، فإنه من المخجل أن يكون الإنسان شرها. إن كأسا واحدة من الماء تروي الظمأ، ولا فائدة من الإفراط في الشراب، فلن يقوي هذا قلبك. كان هذا حال مصر، ذروة في التوحيد والتجريد، وكمال في تصور الألوهية، وسمو في المنهج الأخلاقي والسلوك الفردي والاجتماعي، بينما العالم حولها غارق في عبادة الأسلاف والأجداد والطواطين والأصنام والأرباب الثنائية. ثم ظهر زرادشت في فارس 660 قبل الميلاد، ليجد الديانة الفارسية موزعة بين عبادة هرمز إله الخير وأهرمن إله الشر، فأدخل التوحيد لأول مرة في الفكر الديني، وقصر العبادة على رب واحد، ونزل بإله الشر إلى مرتبة المخلوق الضعيف الذي ينازع الله سلطانه دون أن تكون له غلبة أو شأن. والله عند زرادشت موصوف بأكمل الصفات، فهو الكريم الشافي من الأمراض، المنقذ من البلايا والكروب، الخالق الجواد بالنعم والخيرات. وهو قد خلق الدنيا على 6 مراحل: السماء ثم الماء ثم الأرض ثم النبات ثم الحيوان ثم الإنسان. والموتى يبعثون ويحاسبون وتوزن أعمالهم، الأخيار يرفعون إلى السماء والأشرار يقذفون إلى الهاوية، ومن تتعادل حسناتهم وسيئاتهم لا يعذبون ولا ينعمون، وإنما يقضون حياتهم في انتظار قيام الساعة، حينما يؤخذ الكل ويقذفون إلى النار المقدسة ليطهروا، ثم يرفعوا جميعا إلى أعتاب الإله الرحيم الغفار. والنار تقدس عند زرادشت باعتبارها أطهر المخلوقات، لا باعتبارها إلها يعبد. والروح تخلق لكل إنسان قبل أن يخلق جسده. وقد كان زرادشت هو نبي الفرس بحق، كما كان إخناتون هو فيلسوف الفراعنة، وكان محطم الأصنام والأوثان بالنسبة للديانة الفارسية، ورافع راية التوحيد بين ربوعها. وبعد 100 سنة من وفاة زرادشت يظهر بوذا في الهند، ليجد الهند موزعة بين عبادة إله الخير فيشنو وإله الشر سيفا. هذا عدا أسرة من الأرباب الصغار يتداولون الحكم، فيرفض فكرة تتعدد الأرباب، كما يرفض الرب الواحد الممثل في ذات إلهية، ويقول بالمطلق أو الكل الذي لا يبعث من موت ولا يحاسب ولا يعاقب، وإنما تتم المخلوقات دورتها متناسخة من صورة إلى صورة حتى تبلغ ذروة تطورها في الإنسان الكامل البوذا، ثم بعد ذلك تفنى في المطلق في الكل وهذا الفناء في المطلق تسميه البوذية بالنيرفانا، وتصفه بأنه ذروة السعادة لأنه التحرر من كل القوالب والأشكال والخروج من حياة القيد إلى حياة الإطلاق. وإذا اكتمل الإنسان بهذا المعنى وأصبح بوذا فإنه لا يعود بعد موته إلى الأرض أو السماء في أي صورة أو جسد، ولا يتناسخ في أي شكل من أشكال المخلوقات السفلية أو العلوية، وإنما يتخلص من لعنة التناسخ إلى الأبد. وبلوغ هذه الرتبة من الكمال في نظر بوذا لا يكون إلا بالتخلص من أثر الشهوات والرغبات ومن أهواء النفس ومطالبها، وذلك بإخضاعها لناموس العقل والحكمة والاعتدال. وكما أنكرت البوذية الذات الإلهية، كذلك وقعت في التناقض بين قولها بالتناسخ وبين ما تدعيه من إنكار ذات الإنسان وروحه، ولم تستطع أن تفسر كيف يتناسخ الإنسان في عدة شخوص وصور ويعود إلى الميلاد مرات ومرات، وما الذي يبقى منه كل مرة ليتناسخ به إذا لم تكن له ذات أو روح، ومن الذي يقضي عليه بتلك اللعنة، لعنة التناسخ والعودة إلى الميلاد إذا لم تكن ذاتا إلهية تحاسب وتعاقب. ويقول البوذيون إنهم استبدلوا فكرة الذات الإلهية بفكرة القانون الكارما، فالإنسان يولد من جديد بحكم قانون صارم هو التكفير عن ذنوبه، فكل ذنب يترك أثرا وكل أثر يدعو إلى كفارة. ولم يقل لنا البوذا من الذي وضع هذا القانون الصارم وألزم به المخلوقات إن لم يكن خالقا له ذات إلهية. وكان واضحا أن بوذا في ديانته يريد أن يتجنب الخوض في مسائل الغيب وما وراء الطبيعة، ويريد أن يبتكر ديانة بدون ميتافيزيقا، فاستبدل فكرة الذات الإلهية بفكرة الكل المطلق الذي تفنى فيه الأجزاء، ولم يقل لنا كيف يتوحد هذا الكل المطلق بدون ذات تضم شتاتا. ويدافع المدافعون عن إنكار بوذا للذات الإلهية بأن فكرة الذات الإلهية لا تصدر إلا عن إنسان يتصور أن الله ذات مثله، والله منزه عن هذا التشبيه. وينسى هؤلاء المدافعون أن المطلق الذي لا يدري بنفسه والذي لا يعي وجوده هو أقل كمالا وأحط رتبة من الذات المطلقة التي تعي وجودها، وأن الوجود الذي لا يشعر بأنه موجود أقل وأدنى في المرتبة الوجودية من الوجود الذي يشعر بكيانه ووجوده. ومثل هذا الإله المغمى عليه الذي يسمونه المطلق لا يصلح بأي حال لتفسير ما يحدث في الكون من نظام وانضباط وحكمة، ثم كيف يخلق لنا المطلق بصرا ثم لا يكون هو ذاته بصيرا، وكيف يخلق لنا السمع ولا يكون هو ذاته سميعا، وكيف يخلق فينا الوعي ويكون هو بذاته بلا وعي. والكل المطلق الذي تصوره بوذا هو مجرد معنى خواء من كل الصفات، ولم يتقدم بوذا بإلهامه الديني خطوة على إخناتون أو زرادشت، وإنما تأخر عنهما بكثير. ولا نعرف زمنا محدودا لظهور النبي إبراهيم، ولم يحفظ لنا التاريخ شيئا من صحف إبراهيم التي ذكرها القرآن، وما بقي لنا من تعاليمه أنه كان إمام الموحدين بين العبرانيين، وأنه نبذ عبادة الشمس والقمر، ونبذ الأصنام وحطمها، ودعا إلى إله واحد هو خالق الشمس والقمر وخالق كل شيء والمنفرد بالفعل والتقدير، الذي يبعث بعد موت ويعاقب على الخطايا ويثيب على الحسنات، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولكن العبرانيين انتكس حالهم إلى وثنية بدائية بعد موت إبراهيم، وجاء موسى على بني إسرائيل ليجدهم عاكفين على الأصنام والطواطم وعبادة الحيوان والأشجار كغيرهم من الأمم الهمجية، فدعاهم إلى عبادة الإله الواحد الذي سماه يهوى. ولا تذكر لنا المخطوطات الإسرائيلية القديمة التي تروي عن هذه الحقبة شيئا عن صفات هذا الإله الواحد، ولا تذكر شيئا عن البعث والآخرة والحساب والعقاب. وكان الإسرائيليون يتصورون يهوى في صورة بشرية يأكل ويشرب ويفتك بأعدائه، وكانوا يتصورون الجنة والنار نعيما وعذابا دنيويا وجزاء ثوريا ينالونه على أعمالهم قبل الموت. ولا يأتي ذكر البعث والآخرة والجنة والنار إلا في آيات متأخرة من التوراة يتأخر تاريخها إلى 200 سنة قبل ميلاد المسيح. ولا نقرأ عن الإله المنزه المجرد عن التشبيه والصفات إلا على لسان أنبياء متأخرين مثل أشعياء. ولم تترسخ تلك الوحدانية إلا بعد تبشير عشرات الأنبياء الذين لقوا حتفهم ذبحا وتقتيلا واضطهادا من بعد موسى. ولا نجد أمة حفلت بهذا العدد من الأنبياء ضاعت دعواتهم صرخة في واد، وذبحوا وصلبوا وشردوا تشريدا كأمة اليهود. ويأتي المسيح في وقته ليرى أقواما يعيشون في غلظة حسية مادية، فيركز دعوته على الحب والعفو والصفح والزهد في الدنيا. أحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، أحب قريبك كنفسك، أحب أعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم لكي تكونوا أشبه بأبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق بشمسه على الأشرار والصالحين ويفيض برزقه على الأبرار والظالمين. طوبى للرحماء، طوبى للأتقياء، طوبى للودعاء، طوبى للحزانة، طوبى لصانع السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. وقد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. وسمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فأعطه الأيسر أيضا. متى قدمت صدقة فلتقدمها في الخفاء، فلا تعرف شمالك ما فعلت يمينك. لا يقدر أحد أن يخدم بسيدين، كذلك لا يقدر أحد أن يكون في خدمة الله وفي خدمة المال معا. لا تهتموا بما تأكلون ولا بما تشربون ولا بما تلبسون. انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في مخازن، وأبوكم السماوي يطعمها، ألستم أنتم أجدر منها؟ تأملوا زهور الحقل كيف يلبسها الله أجمل الثياب دون أن تتعب أو تغزل. وإذا كان الله يفعل هذا بعشب الحقل الذي ينمو اليوم ويطرح غدا إلى التنور، فما أسهل عليه أن يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان. ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من يحقق إرادة الأب الذي في السماوات. لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا ولا ثوبين ولا حذاءين، افعلوا الخير بلا أجر. مجانا أخذتم من ربكم، مجانا أعطوا، إني أريد رحمة لا ذبيحة. الحق أقول لكم إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت الله. ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس. من أراد أن يخلص نفسه أهلكها، ومن أهلك نفسه من أجل وجدها، لأنه ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وأي فداء سوف يعوضه عن خسران نفسه؟ من كان عنده من الإيمان قدر حبة خردل وقال للجبل انتقل من مكانك لانتقل من مكانه. بهذه الكلمات الصافية المحلقة يخاطب المسيح عليه صلوات الله وسلامه مجتمعا من المرابين والسفاحين والقتلة، قست قلوبهم وغلظت مشاعرهم، واشتغل أحبارهم بالربا، ونصبوا موائدهم يبيعون ويشترون في قلب الهيكل. ويقلب المسيح تلك الموائد ويهتف بهم: إن بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوت. ويجيب على من يدعوه بالمعلم الصالح قائلا: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد هو الله. وفي مكان آخر يأمر تلاميذه أمرا صريحا بالتوحيد، نافيا عن نفسه أي شبهة في الألوهية: لا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد هو الذي في السماوات. وفي إنجيل لوقا الإصحاح الرابع يخاطب إبليس قائلا: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. رافضا السجود للشيطان ولو أعطاه ملك الأرض، ومعلنا سجوده لله وحده. مرة أخرى نحن أمام موحد عظيم وديانة رفيعة، ويتأخر تدوين أقوال السيد المسيح وتعاليمه أكثر من 70 سنة، وينشب الخلاف والانقسام حول ما ورد في الأناجيل عن الأب والابن والروح القدس، وحول ما كتب بولس الرسول عن المسيح بأنه ربنا ومخلصنا. فتظهر مدرسة أريوس الإسكندري لتقول بأن المسيح بشر اختاره الله نبيا وأوحى إليه وأيده بمعجزاته، وأنه ليس ربا ولا إلها. ويظهر نستور في سوريا ليقول بأن للمسيح طبيعة إلهية، وأن الله حال فيه. وتتفرع المذاهب والكنائس والمجامع وتتعدد الآراء: هل المسيح هو الكلمة أو هو الابن؟ وعن من صدر الروح القدس، عن الأب أم عن الابن؟ فتقرر الكنيسة الشرقية بأن الروح القدس صدر عن الأب وحده، وتقرر الكنيسة الغربية بأنه صدر عن الأب والابن معا. ويقول الكل بوحدانية الله برغم قولهم بثالوث الأقانيم الأب والابن والروح القدس، فهم يعتبرونهم 3 في 1. وهو تناقض واضح، فهم يجعلون من الله شركة مساهمة من 3، ثم يزعمون مع ذلك أنهم موحدون، وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين. فالمسيح عبد من عباد الله، والروح القدس عبد من عباد الله، ولا يصح أن نجعل من عباد الله جزءا من الله، فنتصور أن الله ثالوث يتكون من 3. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 3، ولا تقولوا 3 انتهوا خيرا لكم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. هكذا نزل القرآن ليحتم الخلاف وليبين الأمر: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. إلهكم إله واحد. وهذا هو القول الفصل وهذه هي كلمة التوحيد التي أوحى بها الله إلى جميع رسله. والمسيح بريء مما كتبه كتاب الأناجيل، ولم يكن كتاب الأناجيل شهود عيان لحياة المسيح، وإنما كانوا رواة كتبوا على السماع ما شاع بين الناس بعد 70 عاما من وفاة المسيح. ومع ذلك فالكل يقول بالإله الواحد ويدعي التوحيد، حتى أهل التثليث استعانوا بالجدل ليقولوا إن الثلاثة واحد. والنظرة المتعجلة بعد هذا العرض السريع المسلسل لتاريخ الديانات قد تخرج بنا من التشابه الواضح بين الديانات الهمجية والديانات السماوية إلى أن الدين كله جاء من الخرافة، وأن هذا التسلسل التاريخي حجة عليه بأنه أساطير، وأنه أولى بالعاقل أن يرفضه جملة وتفصيلا، وهي نتيجة خاطئة. ومن يقول بها أشبه بمن يطالبنا برفض الطب ومنجزاته لمجرد أنه جاء متسلسلا من فنون الطب البدائي، أمثال الدق والكي والفظ والحجامة والرقى والتعاويذ التي كان يمارسها الطبيب البدائي، أو يطالبنا برفض الكيمياء لأنها جاءت من البحث الخرافي وراء إكسير الحياة وحجر الفلاسفة، أو يطالبنا برفض الفلك لأنه جاء من التنجيم والشعوذة. والواقع أن هذا التشابه والتقارب بين جميع مراحل نشأة الفكر الديني هو حجة للدين وليس حجة عليه، وهو دليل قاطع على أن فكرة الله مغروسة في الفطرة الإنسانية، وأنها فكرة ملحة تطارد الإنسان منذ بدأ يشعر ويفكر، وأن الحاجة إلى الدين حاجة ثابتة منذ بدء الخليقة. والقرآن يعلمنا بأن الله ألهم الإنسان بحقيقة الوحدانية كاملة منذ البداية، وأنه ألقى بعلم الأسماء كلها إلى آدم، ولكن الإنسان كان ينسى ويقسو قلبه ويغلظ إحساسه وينتكس إلى الوثنية ويحرك التعاليم كلما تقادم عليه العهد. ومعنى هذا أن الدين لم يتطور ولم يتكامل مرحلة بعد مرحلة، وإنما نزل التوحيد كاملا منذ البداية وتكرر التذكير به من نبي إلى نبي. أما ما نشاهده من ظواهر تطور العقيدة فهو من عمل العقل والفكر الحر في محاولته للتعرف على الله دون معونة الأنبياء. ومن طبيعة العقل أنه يخطئ ويصيب، وأنه يبدأ حسيا ولا يصل إلى التجريد إلا عبر مراحل الفكر. ولكن الله لم يترك الأمر لأفكارنا دائما، وإنما أبلغنا بالحقيقة من البداية على لسان الأنبياء، ولكننا كنا نكذب ونعاند ونتمسك بما تقوله عقولنا، وكان طبيعيا ألا يلقي الله بتلك الحقائق الكلية وحيا إلا لأهل البصائر والأنبياء الذين اكتمل وعيهم وتهيئهم. ومن هنا تأتي فكرة الإسلام عن الله الواحد الأحد المتعال الذي ليس كمثله شيء، لتكون الذروة والخاتمة لذلك التجريد الخالص لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الأول والآخر والظاهر والباطن، الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، المتعال على كل ما نتصور من صفات، عالم الغيب والشهادة، الذي بيده مقاليد كل شيء، الأحد الصمد القيوم. وتجمع الأسماء الحسنى 99 التي نزلت في القرآن غاية ما وصلت إليه المعارف الإلهية من تجريد. ولذلك نقرأ في تاريخ الأديان بين الشعوب البدائية تلك الحكاية في الطويلة لتطور الفكر الديني من طفولة العقل البشري، حينما كان العقل طفلا لا يستطيع أن يؤمن إلا بشيء مادي متجسد يمسكه بيديه، إلى أن بلغ غاية نضجه فأصبح يؤمن بالمطلق والمجرد. بينما نقرأ عن أنبياء نزلوا برسالات سماوية كانوا يمثلون استثناء دائما من هذه القاعدة، من نوح إلى إبراهيم إلى إسحاق ويعقوب وإسماعيل ويونس وهود وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. كان النبي يأتي ومعه حقيقة واحدة لا تتغير ولا تتطور ولا تتبدل، إن الله واحد لا إله إلا هو. كان كل نبي يأتي بتمام التوحيد، يأتي ليذكر وينذر. كان الأمر هنا مختلفا لأننا لم نكن أمام رجل عادي يجتهد فيخطئ ويصيب، وإنما كنا أمام رجل مؤيد بوحي وملهم من الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا ينطق عن الهوى، وإنما كل ما ينطق به هو مراد الله وبعض علمه الذي يلقيه إلى الناس. ولهذا ظلت الديانات السماوية جسما واحدا وكلمة واحدة وعقيدة واحدة، وهي عندنا جميعا اسمها الإسلام، مسيحية كانت أو يهودية. أما ما سوى ذلك من عقائد فهي اجتهاد العقل الذي يخطئ ويصيب وتصور الأهواء التي تختلف باختلاف المصالح. والقرآن وإن كان قد جاء بالذروة في المعارف الإلهية، إلا أنه قد جاء بالتوحيد ذاته الذي جاء به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وبالعقيدة ذاتها لا إله إلا الله. يقول عيسى: ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمله، فلا تبدل ولا تطور فيما جاء به أنبياء السماء، وإنما كان للأديان تاريخ وتطور عند الإنسان العادي الذي كافح بعقله وقطع الطريق إلى الله اجتهادا معتمدا على مواهبه الذاتية التي تخطئ وتصيب. ولذلك نرى مصلحا دينيا عظيما مثل إخناتون يخطئ في تصوره لله برغم عبقريته الفذة، فيقول في ختام نشيده مخاطبا الله: إنك في قلبي وليس هناك من يعرفك غير ابنك الذي ولد من صلبك، ملك مصر العليا والسفلى وسيد الأراضين إخناتون. فهو قد وقع في الخطأ الشائع بأنه ابن الله الذي من صلبه برغم بصيرته الشفافة ووجدانه المحلق. ونرى مصلحا دينيا عظيما آخر مثل بوذا يتصور الله وجودا مطلقا لا ذات له، وهذا شأن العقل دائما حينما يتخذه الإنسان دليلا، إن غاية ما يقدمه في طريق البحث العلمي عن الله محاولات، وقد تركت لنا تلك المحاولات تاريخا وحكاية طويلة لنشأة الفكر الديني هي ما رويناه. أما أنبياء السماء فقد أخذوا معارفهم من نبأ آخر لا يخطئ، وجاءوا بعلمهم وحيا، ولهذا قدموا إلينا الحقيقة الدينية خالصة مكتملة، واتفقوا جميعا برغم تباعد عصورهم، وكانت كلمتهم أنه لا إله إلا الله دائما وأبدا وأزلا ومطلقا، وأنه لا تبديل ولا تغيير لهذا الأمر. وبرغم ما عرضنا من فلسفات وجدل ونظريات، تظل قضية الدين قضية إحساس بالدرجة الأولى، قضية وعي كوني كما يقول كاتبنا عباس العقاد، قضية رؤية شمولية ونظرة شمولية تصدم العقل فيؤمن ويشعر بالحقيقة المهيمنة حوله وفوقه وتحته وعن يمينه وعن شماله، فهو يرى الله في نظام الكون وجماله وفي انسجام نفسه وجمالها وفي الشعور بالقداسة والروعة الذي يلم به كلما سجى عليه الليل وبرقت النجوم في عليائها، وهو شعور يجعلنا في علاقة منسجمة مع الدنيا بينما يمزقنا الإلحاد ويبعثرنا أشلاء ويبتر ما بيننا وبين الدنيا من وشائج بل ويمزق نفسنا ذاتها إلى نقائض تصارع بعضها بعضا بدون جدوى. ومن أدلة صدق الدين هذا الاضطراب والقلق الذي يعانيه الملحد وما يعتريه من انقباض وعزلة وسوداوية وتمزق بعكس اطمئنان المؤمن وانسيابه مع الحياة في انسجام ومحبة وثقة بالمستقبل. ولهذا السبب عين، ولأن الشعور الديني شعور وجداني قبل أن يكون عقليا، نرى مقدم الأنبياء يأتي سابقا في التاريخ على مقدم الفلاسفة الباحثين في الله، لأن الأنبياء هم أهل البصيرة والفلاسفة هم أهل الفكر، ودور الفكر يأتي دائما في المحل الثاني في قضية الدين. ومع ذلك ولو كنا من أهل الفكر لا من أهل البصيرة وآثرنا أن نناقش قضية الله بالعقل، فسوف نجد تراثا من الفكر رافق الإنسان منذ بدأ يفكر، وآلافا من الكتب ومئات من الفلاسفة لهم فلسفات ونظريات وجيشا من المفكرين لا هم لهم ولا شاغل سوى قضية الله وما وراء الطبيعة. ولا يمكن أن يدور كل هذا الكلام على وهم أو أن يكون لغوا فارغا يبحث في لا شيء، ولا يمكن أن يجمع الألوف من أهل الدين والفكر على الانشغال بمسألة واحدة عبر عصور متباعدة ثم يكون إجماعهم ملفقا مزورا، بل الحقيقة الإلهية مغروسة في الإنسان غرسا منذ مولده، والضمير بما فيه من خير وحق وجمال وبما فيه من مقاييس مطلقة نتخذ منها معيارا للحكم على الأشياء، هو أحد الشهود العدول على ما أودعه الله في الفطرة مما لا يمكن تفسيره بالمادة أو الجزيئات أو الذرات. والذين يقولون بأن الضمير ما هو إلا تراكم عادات الماضي وأعرافه وتقاليده الاجتماعية، عليهم أن يفسروا لنا كيف استطاع أصحاب الضمير الفذ وأرباب البصائر أن يغيروا المستقبل ويقدموا للإنسانية رؤيا تتقدم عصرها بمئات السنين. كيف استخرجوا من هذا الضمير الذي يقول المفكرون الماديون إنه أرشيف الماضي ودستته المحنطة كل هذا النور وهذه الرؤى المستقبلية؟ ولا تفسير إلا أننا أمام ظاهرة متعالية مصدرها من المتعالي في الأبد وليس من تراكم خزعبلات الماضي وتقاليده. إننا أمام الله، أمام حقيقة الحقائق، والتماس البراهين على وجود تلك الحقيقة فضول لا مبرر له، فهي بذاتها البرهان الوحيد على أحقية أي شيء. عنوان: الله عند أهل العلم والفكر. كان الله هو الشاغل الأول عند الذين أثبتوه وعند الذين أنكروه وعند الذين شكوا في وجوده، وكان موضوع بحث الفلاسفة دائما بلا استثناء، سواء أرادوا أن يستدلوا على الرفض أو على الإيمان، ولن يختلف حال الفيلسوف عن حال البدائي إلا في الوسائل. كان الفيلسوف يتلمس الطريق بعقله والبدائي يتلمس الطريق بوجدانه، ولكن الله كان مطلب الاثنين على الدوام. كان سقراط يمشي في أسواق أثينا يجادل الناس على طريقته في معنى الفضيلة والعدل والجمال والخير، موافقا فيما يذهب إليه في البداية ليستدرجه بعد ذلك حتى يكتشف خطأه بنفسه ويصل إلى الحقيقة. وكان سقراط يدعو إلى الاعتقاد بخلود الروح وبأنها لا تفنى بفناء الجسد، وجاء أفلاطون بيدعو إلى نظريته المعروفة بنظرية المثل، ويؤمن أفلاطون في هذه النظرية بعقل كلي أزلي أبدي دائم هو عقل الله، ساعة تستقر فيه الصور الأصلية لكل المخلوقات المثل، وتقوم الملائكة أو أنصاف الأرباب بتنفيذ هذه الصور وتخليقها في الواقع بتلبيسها بقوالب مادية تحاكيها. ونظرا لنقص الملائكة تأتي هذه المخلوقات ناقصة كما نراها في عالمنا، ويتفضل الله بكرمه ولطفه فيمنح هذه المخلوقات الناقصة زمنا تعيش فيه، وهذا الزمن هو الآخر محاكاة للأبد الإلهي، محاكاة ناقصة تلائم تلك المخلوقات الناقصة. ولكن عقل الإنسان عن طريق صلته بعقل الله يستطيع أن يكتشف الأصول الكاملة المجردة لتلك المخلوقات الدنيوية كما هي في عقل الله، ويستطيع أن يعرف المثال الكامل لكل شيء كما يجب أن يكون. وبقدر تلك الصلة بين الإنسان والله يكون مصير الإنسان بعد الموت خلودا في عالم المثل في سعادة أبدية مع العقل الكلي، أو هبوطا إلى الدرك الأسفل حيث يتناسخ في الحيوانات ويعود إلى الأرض في صور منحطة إذا أسلم نفسه للشهوات وابتعد عن تأمل ذات الله بما فيها من مثل عليا. أما أرسطو فيؤمن بإله أبدي أزلي صرمدي واحد لا يقبل التعدد، جوهر فرد لا يقبل التركيب ولا التجزئة، وقد وصف هذا الإله الواحد بأنه المحرك الأول للوجود الذي دفع بالوجود إلى حركة الابتداء، ومنذ تلك اللحظة والوجود في حركة دائبة. والله عند أرسطو لا يفكر في الوجود الذي خلقه لأنه أتفه من أن يفكر فيه، ولا يفكر الله إلا في ذاته لأنها أكمل الموجودات، ولا يسعى الله إلى خلقه بالعناية، وإنما الخلق هم الذين يسعون إليه، وكل حركة الوجود عبارة عن هذا السعي نحو الله، إنها حركة الوجود الناقص نحو الوجود الكامل. لقد بث الله في مخلوقاته من العقل والشعور ما جعلها في شوق دائم إليه وفي حركة دائبة تلقائية نحوه. أما ديكارت فيبدأ من الشك في كل شيء لينتهي إلى اليقين بوجوده هو نفسه، فما دام هو يشك فمعنى ذلك أن له ذاتا تشك، وأن هذه الذات موجودة يقينا. أنا أفكر فأنا إذا موجود، ومن خلال إيمانه بوجود ذاته يصل إلى الإيمان بوجود الله، فلا يمكن أن تستقر في الأذهان فكرة الكائن الكامل إلا إذا كان لهذا الكائن الكامل أصل موجود. والفيلسوف الألماني عمانويل كانت يؤمن بوجود الله، ولكنه لا يستدل عليه بالبراهين العقلية، فالعقل في نظره قاصر عن إدراك الله، لأنه بطبيعة تكوينه لا يدرك إلا الحدود والعلاقات والكميات والكيفيات، ومجال عمله هي المسائل الجزئية والحقائق الجزئية، أما الحقيقة الكلية ومسألة الجوهر والكون والماهية فهي أمور فوق مستوى قدراته. وإنما دليل الفيلسوف على وجود الله يأتيه من ضميره، من رغبته الباطنة في تحري الحق والعدل والكمال والخير. وكما أن الظمأ إلى الماء يدل على وجود الماء، فالظمأ إلى العدل يدل على وجود العدل، والظمأ إلى الكمال يدل على وجود الكامل وهو الله. ولأن العدل لا يتحقق أبدا في الدنيا، فلا بد أن تكون هناك حياة أخرى يلقى فيها كل إنسان جزاءه الحق ويوضع موضعه العادل. أما بيرجسون فيتصور قوة الإلهية باطنة في الكون داخلة فيه وليست مستقلة عنه متعالية عليه، وهو يسميها في فلسفته القوة الدافعة الخلاقة. ويتصور هذه القوة الدافعة الباطنة ذاتا إلهية تتجلى على أكملها في إبداع الفنان وفكر المفكر. وخلود النفس عند بيرجسون أمر محتمل لا يرفضه العقل، ولا يتصور داروين أن نظريته عن التطور تنفي وجود الخالق، وإنما يقول إنها مجرد تفسير لتعدد الأنواع، وإنها ترد الأنواع كلها إلى أصل واحد هو بذرة الحياة التي خلقها الخالق، فهو لا يستغني في النهاية عن الاعتقاد في خالق. والعلم الحديث يصل إلى الله من خلال الميكروسكوب والتلسكوب وتأمل قوانين الذرة والفلك. فيقول عالم فلكي مثل سير جيمس جينت إن القوانين الرياضية والمعادلات التي يتحرك الكون على وثاقها وتنتظم المادة وتتحرك الذرات استخرجناها من عقولنا بالحساب والفكر والتأمل. فلما مددنا النظر من خلال التلسكوبات والمناظير والمراقب الفلكية وجدنا أبعد الأجرام السماوية مما لم نكن نرى أو نعلم، وجدناه سائرا وفق هذه القوانين. وإنه لأمر بديهي أن نتصور أن هذه القوانين في عقل كلي شامل مهيمن، وأن هذا العقل الكلي الشامل أودعها عقلنا كما أودعها في الكون ليسير على وثاقه، وأن الكون كله مشروع متقن من تصميم مهندس ومبدع عظيم هو الذي وضع له الفكرة ووضع القوانين. كما نرى عالما عظيما في الرياضيات مثل أينشتاين يقول بوجود الله، ويرى في النظام المحكم والانضباط الشامل أثر قوة مهيمنة منظمة لكل شيء. ونرى علماء لا يكتفون بالإيمان وإنما يزاولون الصلاة مثل سير أوليفر لودج مخترع صمام الراديو، والذي يذهب إلى 33 ميدان بلغراف مارل بورن لندن في المبنى الخامس في الجمعية الروحية. هناك يجد قاعة خاصة باسم سير أوليفر لودج أفردت للصلوات والتأمل. والدكتور أليكسيس كارل جائزة نوبل سنة 1912 يؤمن بوجود كائنات عاقلة غير منظورة تملأ الفضاء حولنا، ويقول بأن الصلاة تجعلنا على صلة بتلك العقول الخفية وتجعلنا محلا لعنايتها وإلهامها. وكلما ازداد صلاتنا حرارة كلما رفعتنا إلى حضرة الله ذاته، حيث يمكننا أن نتلقى العون والمدد منه مباشرة. والعلم الحديث يعترف بحدوده، ويعترف بأن هناك مناطق من المعرفة محرمة عليه، فهو بكل أدواته ووسائله لا يستطيع أن يستكشف إلا الجانب الموضوعي من الحقيقة. كل ما يمكن أن يكون موضوعا للملاحظة والرصد والحصر والاستقراء والتجربة يقع في مجال العلم واختصاصه. ولكن الذات الفردة بحكم كونها ذاتية لا يمكن أن تكون موضوعا للملاحظة، لا يمكن أن توضع تحت ميكروسكوب، ولا أن تقاس بالشبر، ولا أن توزن بالجرام. وكل ما نستطيع أن نعرفه عنها معلومات غير مباشرة عن أثرها في الآخرين وعلى ما يبدو منها في ظواهر السلوك. وغالبا ما تكون هذه الظواهر السلوكية كاذبة ومفتعلة. والإنسان إذا اتخذ من ذاته مادة للتأمل فإنها تبرد تحت مقبع التحليل والتشريح، وتستحيل إلى جثة وتفقد ذاتيتها وتصبح شيئا آخر. وإذا استرسل الإنسان في استقصاء دوافعه وحوافزه الذاتية فإنه سوف يصل إلى نقطة تزول فيها الفواصل بين الأسباب والمسببات، وتصبح الذات نفسها سببا ومسببا في عين الوقت. وإذا كان الإنسان يعجز عن معرفة نفسه والإحاطة بها، فكيف يدعي معرفة ذوات الآخرين أو ينكر ذات الله؟ ووعي الإنسان لنفسه وهي الحقيقة التي نسميها ذاتا هي ظاهرة مفردة لا تقبل الجمع، فكل منا يتألم وحده ويموت وحده، والمكنونات النفسية الخاصة بكل منا لا تقبل الجمع. لا يستطيع واحد أن يحب للآخر أو يتألم بدلا منه أو يموت في محله. الصدور مغلقة على عواطفها وآلامها وأفراحها، وليس صحيحا أن المجتمع هو حاصل جمع أو حاصل طرح هذه المكنونات النفسية لأفراده، فكل نفس عبارة عن واحد صحيح لا يقبل القسمة ولا يقبل الجمع ولا يقبل الطرح. ويمكن عمل إحصائية لدخول الأفراد أو ممتلكاتهم أو مدخراتهم، لأنها جميعا أشياء موضوعية قابلة للحصر والجمع والإضافة. أما مكنوناتهم النفسية فلا تقبل الجمع لأنها حقائق ذاتية كل منها تقوم بذاته، وكل منا حقيقة لا نهاية في ذاته، مفرد متفرد لا يتكرر. أحد لا يقبل القسمة ولا الوزن ولا القياس، نسيج وحده، عالم قائم بقوانينه الذاتية، خلقه الله على صورته يشبهه في الوحدية والأحدية والحياة والعلم والسمع والبصر، مع الفارق الهائل في الرتبة بين الخالق والمخلوق. وإنه لأمر طبيعي أن نتصور أن هذه الذات لا تموت بموت الجسد، ولا نرى في الجسد إلا آداتها العابرة وثوبها المؤقت الذي تنتقل به في عالم الزمان والمكان، ثم تخلعه عنها إذا بارحت عالم الزمان والمكان. وكما وقف العلم الحديث معترفا بعجزه وحدوده أمام الذات، فإنه أيضا قد خفف الكثير من غلوائه وادعائه العصمة أمام حقائق العالم المادي وقوانينه. لم تعد قوانين الطبيعة اليوم صارمة كما كانت بالأمس بعد أن جاء هيزنبرغ بنظريته الخاصة بعدم التحديد واستحالة اليقين والحسم في رصد حركة الذرات والجزيئات المادية، وكيف أن الإلكترون يروغ من الملاحظة. إذا حاول الملاحظ أن يحدد موقعه تغيرت سرعته، وإذا حاول أن يحدد سرعته تغير موقعه، لأن الشعاع الذي سوف يستخدمه الباحث في رؤيته سوف يقذف بذلك الإلكترون بعيدا كل مرة. وحالة هذا الباحث بالنسبة للإلكترون أشبه بحالة الأعمى الذي يمسك بقطعة مكعبة من الثلج محاولا أن يتحدث أبعده، فكلما أدرك أبعادها تغيرت كتلتها، وكلما حاول معرفة كتلتها تغيرت أبعادها، لأنها تذوب بمجرد أن يتحسسها فتتغير كل لحظة. إن لمسته تجعلها في حالة ذوبان مستمر، إن أداته في المعرفة تزيف عليه نتائج المعرفة. ومن هنا يدخل عنصر عدم التحديد. القوانين العلمية لا تصدق على وجه الحتم، ولكن على وجه التقريب باعتبارها معدلات إحصائية لمجموعات كبيرة من الذرات والجزيئات المادية، فهي ترصد حركة تلك الذرات في عمومها كجيش متحرك، ولكن لا يخلو الأمر من عدة جنود يخرجون عن الصف كل مرة، ولهذا لا تتكرر التجربة الواحدة فتأتي بنفس النتيجة أبدا، وإنما يظل هناك فارق طفيف جدا لا يخضع للقانون. وبهذه الروح المتواضعة ترك العلم الحديث مقعد الزهو القديم وعرش التبجح والمكابرة، وتنازل عن اليقين مكتفيا بالاحتمال والترجيح والإمكان، وبذلك فتح الباب للكلمة التي يقولها الدين، وأفتح صدره لتأملات الصوفي وتعاليم النبي. ولم تعد مشاعر الصوفي وإلهاماته مسألة تقابل بالسخرية والإشاحة باليد إلا من الجهال ومحدود الأفق. وفتح العلم ذراعيه للدين بعد قطيعة مفتعلة استمرت سنين. عنوان: الله عند الذين أنكروه. الذين أنكروا الله كانت له في كل زمان حجة، قالوا إن الدين وهم، وإن الله فكرة اخترعها الإنسان ليلتمس العزاء في الدنيا وليعلل نفسه بأحلام الخلود بعد الموت وبالجنة وبالحور وبالقصور، ونسوا أن هناك أديانا تبشر بالفناء ولا تقول بجنة أو نار، ولا تعتقد في روح وهي أكثر انتشارا وأكثر اتباعا من الأديان السماوية مثل الديانة البوذية. وقالوا بأن الدين أفيون يوزعه الأغنياء على الفقراء، وثقوق بجنة وهمية بعد الموت في مقابل سرقتهم لحياة الناس، وهو بذلك سلاح لطبقة على طبقة. ونسوا أن فكرة الله بدأت في المجتمع الهمجي البدائي قبل أن يظهر الإقطاع والرأسمالية بما فيهما من صراعات وطبقات. ولقد خرجت الرأسمالية مهزومة بعد التحول الاجتماعي وانتصار الفكر المادي، وظل الدين ثابتا في معاقله يؤدي دوره برغم المجتمع الجديد الذي بلا طبقات. واعتمد الفكر المادي في رفضه للدين على أنه غيبيات، وأن العقل العلمي لا يصح أن يؤمن بغيبيات. ومع ذلك تورط الفكر المادي ذاته في إقامة فلسفته على الغيبيات والفروض، فقال بقدم المادة وأنها أزلية لم يخلقها خالق، وأنها موجودة منذ اللانهاية من الزمان، وأنها تطورت في سلسلة من المراحل. في البدء كانت المادة، ثم تطورت إلى الحياة، ثم تطورت الحياة إلى ذروتها الإنسان العاقل، وحدث كل ذلك تلقائيا بالقوانين الجدلية الباطنة في المادة دونما عوامل خارجية من وراء المادة. فبدأوا من افتراض خاطئ وهو أزلية المادة، اعتبارا من أن تسلسل الزمن في الماضي إلى آجال سحيقة يمكن أن يوصلنا إلى الأزل أو اللانهاية، وهو خطأ. فالزمن كمية محدودة، ومهما انضافت كميات محدودة إلى كميات محدودة فالنتيجة لا تكون إلا كمية محدودة، ولا نصل مهما استرسلنا في الجمع والإضافة إلى اللانهاية وبالتالي إلى الأزل. فالمادة ليست قديمة ولا أزلية. والكلام على أنه في مبدأ الكون كانت المادة ولا شيء غير المادة، وأن المادة سابقة في الظهور إطلاقا، هو فرض آخر وكلام عن غيب. فلم يكن أحد من الفلاسفة الماديين موجودا في تلك اللحظة التي هي مبدأ الكون، وإنما هي شطحة غيبية من تلك الشطحات التي يعيبونها علينا. ثم الكلام عن تطور المادة تلقائيا بالقوانين الجدلية الباطنة فيها هو تعسف آخر، فلم يحاول واحد منهم أن يسأل نفسه السؤال المنطقي والبسيط: من الذي وضع تلك القوانين في المادة؟ وكيف يوجد نظام بلا منظم؟ وكيف تولد سيمفونية بدون مؤلف يضع لها النوتة ويقود لها الأوركسترا؟ ونسوا أن إسقاطهم لقانون السببية من حلقة الحوادث وتصورهم لخلق بلا خالق هو إسقاط للعلم كله وخروج على الفكر العلمي في بداهاته الأولى. أما كلامهم عن المادة باعتبارها الحقيقة الوحيدة الجوهرية وإغفالهم الذات المدركة وأصالتها واعتبارهم أنها نتاج ثانوي لتطور المادة فهو افتراض آخر وتعسف غير علمي ومحاولة مخلة لتبسيط كل شيء في كلمة واحدة هي المادة. هو إذن بنيان واه من الفروض والاحتمالات والشطح والتخمين والتبسيط الساذج لحقائق الكون هي بطبيعتها مركبة ومتداخلة ومعقدة ومؤلفة من مئات الأسباب والعوامل. وبالرغم من أن الفكر المادي يضع يافطة العلم شعارا لكل ما يقول إلا أنه لا يراعي بداهات هذا العلم وأولياته. ونسمع من يقول إن الدين هو حسن السير والسلوك ومكارم الأخلاق وأن هذه الأشياء يهتدي إليها الإنسان الآن بعقله وبالوازع الاجتماعي وبدون حاجة إلى دين، ويخطئ صاحب هذه الدعوة فهمه للدين. فالدين ليس هو الأخلاق وإنما هو مرتبة أعلى من الأخلاق. فإذا كانت الأخلاق وظيفتها تحقيق الانتماء إلى الجماعة الإنسانية على أحسن صورة، فالدين وظيفة أشمل وهي تحقيق الانتماء إلى الكون والوجود والله على أفضل وجه. الإنسان عن طريق الدين يكتشف انتسابه الحقيقي والأصل باعتباره صادرا عن الله وإلى الله يعود، فهو مخلوق لله ومسؤول أمامه، وكل ما يملك فمن الله وبفضله، وواجبه لا يكون إلا نحو الله، وعمله لا يقصد به إلا وجه الله. أما الإنسان الحسن السير والسلوك بالمعنى الاجتماعي والأخلاقي فإنه لا يشعر إلا بانتسابه المحدود إلى عشيرته الإنسانية، ودستوره هو مجموعة لوائح الأخلاق التي تجعل هذه العلاقة على أفضل ما تكون، ولكنها لا تتجاوز به تلك العشيرة المحدودة من الأهل والأصحاب لتخرج به إلى ساحة الوجود ككل. ونأتي إلى فرويد فنجد أنه ينطلق في تعليل كل شيء بالحافز الجنسي ليفسر لنا الدين بأنه نوع من التسامي بالغريزة الجنسية، فحب الطفل الجنسي لأمه وغيرته مع أبيه وكراهيته الدفينة له عقدة أديب تتخذ شكلا ظاهريا من التفكير اللاشعوري عن هذه الكراهية بحب مبالغ فيه للأب ثم عبادة للأب ثم عمل تمثال للأب وعبادته الأصنام ثم في النهاية الاتجاه بالعاطفة والعبادة نحو أب سماوي مجرد. وينسى فرويد أن فكرة الله بدأت في المجتمعات البدائية الهمجية المشاعية وقبل ظهور عوامل الكفح والكبت والتحريم الجنسي الذي يجعل الأم محرمة على الابن والأب محرما على البنت. ويذكر لنا التاريخ حتى في العصور المتقدمة كيف كان الفراعنة يتزوجون بناتهم وكيف كانوا يتزوجون أخواتهم، فلا معنى لعقدة أوديب في مثل تلك المجتمعات. وحتى لو صدقنا فرويد فإنه ينبغي بناء على كلامه أن يعبد الرجل أبا سماويا والمرأة أما سماوية بناء على عقدة إلكترا عند البنت، وهو تقسيم غير وارد. ونجيء إلى عقدة العقد في إنكار المنكرين، وهي قضية الشر، وهي عندهم حجة الحجج وعمدة البراهين. يقولون لك: كيف تكون الدنيا من صنع خالق كامل حكيم عليم رحيم كريم، وهي بهذا الحال من الشر والنقص، ملطخة بالدم نابا ومخلبا. والكلام عن الشر قديم قدم التاريخ، وهناك أكثر من رد. فأولا، لا يمكن الحكم على رواية بحضور فصل واحد من فصوله. والابن يبكي حينما يأخذه أبوه ليجري له جراحة، ويعتبر ما يفعله به غاية الشر، فإذا امتد به العمر أياما رأى أن هذا الشر العارض كان وراءه خير باق يستحق التحمل من أجله. وبالمثل، حياتنا لم تنتهي بعد، وهي بالموت لن يسدل عليها الستار، وإنما ستكون هناك فصول أخرى، ولا يمكن الحكم من هذا الفصل العابر الذي نعيشه على مغزى الرواية كله. ثانيا، من الواضح أن بناء شخصية الإنسان وخلقه وصلابته وعزمه مرتبط أوثق الارتباط بما يعاني من مشقات، ولولا المشقة لكان الأمر كما يقول المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود بفقر والإقدام قتال. فلا معنى للصفح بدون الإساءة، ولا للرحمة بدون الألم، ولا للعدل بدون الظلم. ومن البلاء والصبر عليه ومن الألم واحتماله تنمو أفضل ما في الإنسان من صفات. وعندنا المثل القريب في لعبة مثل الشطرنج، ففي إمكان اللاعب أن يسقط ملك الشطرنج بخطة واحدة من يده متغاضيا عن قواعد اللعب ليتجنب المشقة. ولكن أين تكون لذة النصر؟ إن اللعبة الجميلة سوف تتحول إلى شيء مضحك سخيف. ثالثا، ما يبدو لنا في النظرة الجزئية عيبا ونقصا نراه في النظرة الشاملة وفي المنظور التاريخي نعمة وخيرا، كما نقترب من لوحة ومن جزء صغير فيها فنلاحظ ما يشبه لطعة قذرة، فإذا ابتعدنا رأينا تلك اللطعة مساحة من الظلال تؤدي وظيفة ضرورية في الجمال الكلي للصورة. كذلك تبدو الزلازل والبراكين والكوارث الطبيعية في إطارها الشامل، ولها وظيفة مفيدة نافعة في إعادة التوازن بين باطن الأرض والفوار الملتهب المضطرب وبين قشرتها الصلبة الساكنة. وتعمل الزلازل إلى إعادة الجبال إلى أماكنها بعد الانزلاق الذي تنزلقه كل عدد من السنين. والجبال كما نعلم هي الثقالات والأوتاد التي تثبت القشرة الأرضية في أماكنها، ولولاها لم فجرت وطارت في الفضاء بفعل باطن الأرض الذي يغلي كمرجل ويتمدد دافعا القشرة في كل اتجاه بضغط هائل. إنها كوارث تهلك آلافا في سبيل بقاء الحياة والإنسانية وامتداد عمر الدنيا إلى أجلها المكتوب في الزمان. والإنسان يموت على أي حال، بالزلازل أو بغيره. رابعا، إن الشر كان ضريبة الحرية التي منحها الله للإنسان، فلا معنى للحرية الممنوحة للإنسان دون أن تكون له حرية الخطأ كما تكون له حرية الصواب. ولهذا رافق الخطأ الحرية في مسيرتها وكان ضريبتها، وأصبح تاريخ الإنسان هو تاريخ المحاولة والخطأ، ونتج من الخطأ الشر. ولم يكن هناك إلا بديل واحد، هو أن يولد الإنسان مجبرا على اختيار واحد هو الخير، ومعنى ذلك أن يخسر حريته وهو أسوأ. خامسا، إن الشر والخير هما وجهان لعملة واحدة، فالفيضان هو خير من وجه وشر من وجه آخر، والحروب هي دمار من وجه وهي حياة من وجه. فالحروب هي التناقضات الهائلة التي أدت إلى التراكيب الإنسانية التي وحدت البشرية في جماعات كبيرة ووصلت القارات ببعضها، فهي التي كتلت الناس في أسر ثم عشائر ثم قبائل ثم قوميات، وفي النهاية ألقت بهم على مائدة عالمية واحدة في مجلس الأمن يجلس عليها الكل. ومن الإنفاق الحربي البازخ والبحوث المركزة في أوقات الحرب خرج للناس البنسلين ونقل الدم ونقل الأعضاء والطاقة الذرية والصواريخ والنفاثات والغواصات وصناعة الصلب والبارود وأجهزة الرادار. ثالثا، إن الشر لا وجود له بالأصالة، بل هو مجرد بطلان الخير، وهو بطلان رافق محدودية الإنسان ومحدودية الكائن الحي. وما كان يمكن أن يخلق الكائن المحدود بلا حدود وبلا عيوب، والبديل الوحيد أن يخلق الإنسان كاملا بلا نقص، أي يخلق إلها من البداية، وهي استحالة أن تتعدد الآلهة، وأي حكمة في تعددها؟ ما دام الكامل الواحد في ذاته يغني عن غيره، وكيف يكون الإله الكامل مخلوقا؟ هي استحالة منطقية أخرى أن يكون كاملا ومعتمدا في وجوده على غيره. وطلبنا من الله أن يحقق لنا هذه المستحيلات المنطقية أشبه بطلبنا منه أن يجعل مجموع الواحد والثلاثة صفرا بدلا من أربعة. ومعنى ذلك أننا نتصور الله صانع حراء، وكل هذا من أجل أن يجنبنا المشقة ويهيئ لنا المتعة. ومتى كانت المتعة قيمة؟ تحسب في عداد القيم الرفيعة. ولنا أن نسأل بعد ذلك هؤلاء الذين يريدونها جنة، هل يستحقون أن تكون لهم جنة؟ وماذا فعلوا من أجل ذلك؟ والكلام في قضية الشر كثير، والقضية أزلية، وكان لابد من الشر لتكون للفضيلة البشرية وظيفة تؤديها في مقاومته. ولكن بعض المنكرين تعجلوا الحكم وقفزوا من ظاهرة الشر إلى نتيجة متعجلة باتهام الخالق، وتصوروا للدنيا خالقا محدود القدرة قليل الحيلة مقيدا بالظروف والملابسات التي يختلقها، إلها لا يختلف كثيرا عن شيخ قبيلة محدود المواهب، ومن هؤلاء جون ستيوارت ميل الإنجليزي. وآخرون قالوا بأن الله ينبثق من المادة كما انبثقت الحياة نباتا وحيوانا وإنسانا على مراحل، كذلك تأتي مرحلة ينبثق فيها الكائن الكامل الذي هو الله ليكون ذروة التطور وأكمل طبعة من طبعاته. ولم يقل لنا هؤلاء ماذا ستكون وظيفة هذا الكائن الكامل الذي يأتي بعد أوانه وبعد أن تنتهي الحاجة إليه. هذا إذا صدقنا بقضية الانبثاق، وهي استحالة منطقية بأن يخرج اللا محدود من المحدود. إلى هنا ينتهي كتيب الله من تأليف الدكتور مصطفى محمود.